بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اليوم إن شاء الله آخر لقاء متعلق بكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ويبقى في الكتاب فصلين من الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب، سوف ننتهي منهما إن شاء الله بين المغرب والعشاء وفترة بسيطة بعد صلاة العشاء، ثم يحضر الحبيب علي الجفري وهو من أشراف حضرموت، نشأ في مدينة تريم في حضرموت وهو حسني النسب. حسني ولا حسيني؟ حسني حسيني النسب، وولد بالمدينة المنورة، وهو عالم يمني مشهور معروف، يظهر في التلفاز ويظهر في أماكن كثيرة، ألقى الله عليه القبول. فإن شاء الله يعني ننتظر بعد صلاة العشاء حضوره، لأنه يعني سعد سعادة كثيرة عندما علم أننا نشرح هذا الكتاب وحضر جزءا منه في مرة من المرات منذ أكثر من 6 أشهر. والحمد لله جاء وقت ختام الكتاب في وقت يزور هو القاهرة فيها، فإن شاء الله سوف يحضر يقرز الكتاب ويبين فضائله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الفصل الثامن من الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب، وفي الباب الثالث كله من القسم الرابع يتكلم على ما يكفر به المسلم وما يفسق، بحيث أن المسلم يعلم ما هي الأشياء التي تكون سببا في الكفر ليتجنبها أولا، ثم بعد ذلك ليعلم ما هي الأسباب التي قد تكون سببا في الفسق ليتجنبها. واختار الأمور المتعلقة بالكفر المتعلق بالأنبياء والرسل والقرآن والصحابة وغير ذلك. فاليوم يتكلم على القرآن، القرآن الكريم، وكل المسلمون يعلمون ما هو القرآن الكريم، كلام الله القديم المنزل على قلب رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، المبدوء بالفاتحة المختوم بسورة قل أعوذ برب الناس. واتفقت الأمة على أن هذا الكتاب هو من عند الله، وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا القرآن هو كتاب الله، حتى العوام يقول لك كتاب ربنا، فهو كلام الله، كتاب الله أي ما كتب من كلامه سبحانه وتعالى القديم الذي أوحاه على رسوله. فيقول المصنف: واعلم أن من استخف بالقرآن، استخف بالقرآن يعني تهاون في القرآن، يعني لم يعطي القرآن حقه، كأن احتقره أو أظهر احتقاره أو أظهر عدم الاهتمام به أو لم يوقره، أو المصحف. إيه الفرق بين القرآن والمصحف؟ من استخف بالقرآن أو المصحف. العلماء لما بيكتبوا كلمة بيبقى كل كلمة ليها معنى، يعني يمكن أنت يختلط عندك هل المصحف والقرآن حاجة واحدة؟ القرآن هو كلام الله ألفاظه المسموعة، أما المصحف فهي المكتوبة، أي التي تحولت إلى الصحف. كويس؟ فالقرآن قد يكون مسموعا وقد يكون مكتوبا، فإذا كان مكتوبا يسمى مصحف، وإذا كان مسموعا يسمى قرآنا. فالقرآن هي ألفاظ الله تعالى المسموعة، والمصحف هو ألفاظ أو كلام الله المكتوب، أي الذي انتقل إلى الصحف، فسمي مصحف لهذا. واضح؟ فهيستخف بالمصحف يعني إيه؟ يعني يلقي المصحف في نجاسات، يشوف المصحف مثلا يقوم يلقيه في وسط القاذورات، يبقى استخفاف بالمصحف هذا كفر في حد ذاته. وانتشر في هذا الزمان وخلع عن الكفر عن طريق الاستخفاف بالصحف. الصحف اللي احنا بنشتريها كل يوم فيها قرآن كثيرا ما تجد فيها قرآن، والناس يرمون الصحف في الطرقات قد يطعونها بالأقدام وفيها آيات من القرآن، وقد يجعلونها غلافا للأحذية أو غلافا لأي شيء يشترونه في الأسواق، ثم يفتح هذا الغلاف يجد فجأة أن فوسته قرآن وفوسته آيات. هو لا يقصد الاستخفاف، فلعدم قصده الاستخفاف لا نكفره، ولكن فعله هذا كبيرة، معصية كبيرة، هذا الفعل معصية كبيرة لا يكفر بها لأنه لم يقصد الاستخفاف، ولكن هي معصية كبيرة لأنه لم يتحر احترام المصحف. فتحر احترام المصحف مطلوب شرعا، ولذا روي عن سيدنا بشر الحافي. سيدنا بشر الحافي من علماء اليمن الصالحين، وكان في بغداد وهو مدفون في بغداد. مبدأ أمره ومبدأ وصوله إلى الله أنه كان يسير في السوق ولم يكن في جيبه إلا درهما درهمين، كل ثروته درهمين، وماشي في السوق فوجد بطاقة جلدية مكتوب عليها الله على الطريق يطعها الناس دون أن يشعرون، فأخذ هذه البطاقة ونظفها وأزال ما بها من قاذورات، واشترى بدرهم طيب، ثم وضعها في مكان مرتفع عنده في البيت، ثم نام. فجاءه هاتف في المنام: كما طيبت اسمي لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. وكان هو السبب قبوله عند الله، هذا الفعل البسيط، وهو تكريم اسم الله وكذلك تكريم كتاب الله عز وجل. ولذا نحذر الناس من استعمال الصحف ان هم يفترشونها في الطرقات او يجعلونها غلافا للأحذية او لمثل هذه الاشياء، فان كان ولابد بعد قراءتها يحفظها في مكان ثم بعد ذلك يحرق حتى يتخلص مما فيها من اسماء شريفة ومن بعض الايات. واعلم ان من استخف بالقرآن اي تهاون به، وزي ما حكيت لكم ان كان في استاذ بيدرس لنا في كلية الطب زمان سنة 76 قسم البارازيتولوجي اللي هو قسم الطفيليات، فكان بيقول ايه، بيقول انتوا تصدقوا ان في نملة بتتكلم، بيقول للطلبة كده، اهو ده استخف بالقرآن، استخف بالقرآن، لان ربنا بيقول في القرآن: وقالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهو بايه بينوه على هذه الآية وبيستخف بها، بيقول انا قضيت عمري في وسط البارازيتولوجي ما اعرفش ان في نملة بتتكلم، انتوا بتصدقوا التخاريف دي؟ يقول على القرآن تخاريف، كفر كفر، حتى ولو اسمه محمد، حتى ولو حج 10 مرات، ولو بنى مئات المساجد، طالما استخف بالقرآن كفر. واضح؟ واعلم ان من استخف بالقرآن او المصحف او بشيء منهما منه، مش شرط بقى بالمصحف كله، بشيء ولو بآية ولو بكلمة ولو بحكم شرعي ولو بنبي مذكور في القرآن، يبقى بشيء منه، مش شرط اجمالا انه يستخف بالقرآن كله، او بشيء منه، او سبهما، سب المصحف او سب القرآن او شيء من هذا، او جحده انكره، قال لك ما فيش حاجة كده، زي الراجل اللي قال ايه ما فيش نملة بتتكلم، اهو ده جحد، استخف وجحد، انكر مع استخفاف، او حرفا منه، او ولو حرف منه. وانا كانت لي اخت بيشتغل زوجها في ليبيا، انا بحكي لكم وقائع عصرية لحسن تفتكر ان الكلام اللي بنقوله ده تواريخ ملوش قيمة في هذا الزمن، لا، سنة 87 او 86 في هذه الحدود، القذافي في ليبيا وهو مازال زعيم ليبيا الى الان، قال في خطاب من ضمن خطبه: انتوا ليه تقولوا قل هو الله احد؟ نقول هو الله احد على طول، ليه قل؟ والله جت حكيت لي الحكايه دي في الاجازه، تقول لي تصور الراجل بيقول كده ومفيش حد يرضى يرد عليه. يقول لهم خلاص قل يا ايها الكافرون، ليه تقول قل؟ قل يا ايها الكافرون، بيعدل على القران. اهو ده كفر، انكر كلمه في القران. فاللي ينكر كلمه من القران دي خطيره. لكن قد يكون في بعض القراءات فيها حرف غير موجود في حرف، ده ما يضرش. لكن لا ننكر نقص الحرف او زيادته، ما ننكروش طالما ورد بقراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي مثلا في قراءة حفص احنا بنقول ايه؟ ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين، في سورة المائدة. تبص تلاقي قراءة نافع يقول ايه؟ يقول الذين امنوا، بدل ويقول، يعني ما فيهاش الواو. تمشي، دي قراءة واردة عن رسول الله ودي قراءة واردة عن رسول الله. فلا أحد ينكر ولا يزيد. كويس؟ إنما يجي كل علماء المسلمين أجمعوا إن هي قل هو الله أحد. يجي هو يقول لك لا هو الله أحد، عشان قل ما هو قال خلاص. ما هو النبي قال خلاص. أنت خليت فيها نبي بقى لما أنت بتعدل على النبي. وعلشان كده الواحد لازم ياخد باله، العلماء لما يقول لك أو جحده أو حرفا منه، شوف كلمة حرف منه، أو آية ولو آية واحدة، أو كذب به، ألا مش معقول بقى، معقول في قيامة وفي بعث وفي نشور. زي أستاذ جراحة زمان ومات، أنا مش عايز أقول لكم أسماء لأنها ناس مشاهير كلكم تعرفوا أسماءهم. كان أستاذ جراحة ومات من حوالي 5 سنوات، مات فوق 70 من عمره، وفي مستشفى العجوزة سنة 84. هذا الكلام حصل معايا وانا كنت مربي دقني، وهو بقى شايفني بدقني كده، وانا من دور تلامذته كنت لسه بشتغل في الدكتوراه بتاعتي. فبيقول لي انت تصدق ان هيبقى يعني ربنا كده يعني هيعاقبنا عشان ما بنصليش ولا ما بنصومش؟ دي الحكاية دي بس عاملها كده علشان الناس تخاف تقوم تعمل الحاجات دي. لكن طالما انت بتتقن عملك وما بتغشش الناس حتى لو ما صليتش وما صمتش مش هيعاقبك. كل ده لسبب ايه؟ ان كان ادا العصر فانا دخلت اصلي العصر فبقول له ما تتفضل تصلي معانا. هو بقى راجل كبير، استاذ كبير، كان يعني متحال على المعاش حتى في الفتره دي. وانا بقى لسه بعمل الدكتوراه، لسه متخرج بقالي يمكن 5 سنين، من دور يعني عياله واولاده. فبقول له اتفضل صلي، فقال لي الكلمه دي. قال لي انت تصدق وهو نايم كده مضطجع على الكنبه اللي في اوضه الاستراحه عشان بين عمليتين يعني. فتصور انت الحاجات دي كلها اللي احنا بنقراها في ناس بتقولها، يعني ما زال ناس بتقولها الى الان. ما تفتكرش ان احنا بنقرا كتاب تاريخ، لا، ده بتتقال في القهاوي والناس قاعده في الكازينوهات والناس قاعده سهرانه في النوادي، وحتى الطلبه هم في الجامعه بيتمشوا ساعات بعضهم يقول الكلام ده. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالواحد ياخد باله. او كذب به او بشيء منه، يكذب به اجمالا او بشيء منه، يعني بعض الاشياء منه، او كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم، يعني كذب باشياء من الاحكام اللي صرحها الله في القران كالجهاد مثلا. قال لك ما فيش جهاد. جهاد ايه بقى؟ دلوقتي بقى نظام دول وبقى امم متحده وفي شرعيه دوليه، جهاد ايه بس؟ وجعل كلمه الله هي العليا، وهي كل واحد يقعد في دولته، ما بقاش في جهاد خلاص، ده يبقى ارهاب، يبقى كانه بينكر احكام الله. وهذه القضيه الان متاحه على الساحه، ان هم بيحاولوا ينكروا الجهاد كفرض في الاسلام بعدما انهوا الخلافه في اول هذا القرن اللي هي سبب تجميع كلمه المسلمين وتاليف قلوب المسلمين على قول امام واحد عشان يجمع جيوش المسلمين، كسروها. وبعد كده عايزين ينزعوا فكره الجهاد اصلا ويجعلوا مكانها ارهاب، كلمه ارهاب. وتجد ان بعض المسلمين يسيرونهم في هذا من الصحفيين والاعلاميين وغير ذلك، وهذا كفر. دي مسألة مش بسيطة، انه ينكر اشياء صرح القرآن انها حكم من احكام الله عز وجل. وبرضو الصلاة والزكاة وحل الطلاق. في ناس دلوقتي زعلانة ان ليه المسلمين بيطلقوا، مش عايزين طلاق، الطلاق بيخرب البيوت. وحل الزواج باكثر من امرأة وجمع 4 نساء، كل هذه الأشياء أحكام نزلت في القرآن والآن يطرحونها على الساحة قابلة للمناقشة، حتى ينزعون هذه الأشياء من ذهن الناس. ولماذا يكون علاقة الرجل بالمرأة علاقة زواج فقط، وممكن تبقى علاقة صداقة، وممكن يبقى من غير عقد يعيشوا مع بعض كده ويخلفوا عيال ما يجراش حاجة، ايه المشكلة؟ وقوانين مؤتمر الأسرة اللي اتعمل في مصر كان كده، لدرجة انه كانوا عايزين كمان يحلوا علاقة الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. كل هذه الأشياء أصبحت متاحة للمناقشة في بلاد المسلمين، تصور هذا. فكل ده بينكروا فيها أحكام نزلت في القرآن، ولا يليق بالمسلمين أنهم يجعلونها على طاولة المفاوضات أصلا، لأنها غير قابلة للمناقشة، لأنها ضد عقيدة المسلمين من الأول، ضد عقيدة المسلمين. أو خبر يعني إيه، كذب بشيء مما صرح فيه من حكم. وفي ناس في المواريث يقول لك ليه للذكر مثل حظ الأنثيين، ما الست دلوقتي بقت زي الراجل في كل حاجة، حتى بتلعب ملاكمة، حتى بتلعب كرة قدم وبتدخل أجوان، تعمل كل حاجة، طلعت الفضاء، عملت كل حاجة. طب ليه بقى بندي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ عشان النفقة. طب ما هي دلوقتي بتنفق في بيتها مع الراجل، وبتشتغل وهي بتنفق مع الراجل، بقوا يناقشوا أحكام ربنا. أصبحت أشياء بيضعوها قابلة للمناقشة، مجرد انك انت تضعها للمناقشة، انك قبل للاخذ والرد، ده في حد ذاته شك في الحكم. وربنا بيقول في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، ده وقفة عرفات بس، وجعلوها قابلة للمناقشة، لدرجة ان راجل كان لواء في الجيش متقاعد وكتب عنه صلاح منتصر، بيقول للناس تعمل عرفات مرة واحدة في السنة. طب ما ربنا قال الحج اشهر معلومات وشهور الحج ثلاثة، طب ما نعمل في كل شهر وقفة، ليه نعمل وقفة واحدة في عرفة؟ مش انتوا مش قريتوا الكلام ده ولا لا؟ طيب الناس اللي بتناقش الحاجات دي ايه حكمها من خلال هذا الكتاب اللي متألف من اكتر من 8 قرون؟ كفار، يكفر، دي مش قابلة للمناقشة. والصحفي اللي ينشر هذا الكلام علشان الملأ، علشان كمان ينشره، يشك في اسلامه. فالحكاية مش سهلة يا جماعة، المسألة مش سهلة. يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. او خبر، ينكر خبر من الاخبار اللي ربنا سبحانه وتعالى اخبرها في القرآن، كسجود الملائكة لآدم او خلق آدم اصلا، ويقولك ده في اوادم كتيرة، زي ما طلعت في مخ الدكتور عبد الصبور شاهين وبعدين اظن رجع عنه، طلعت في مخه مرة كده قالك ده في اوادم كتيرة مش آدم واحد، حاجات غريبة كده. اتقي دلة العالم، فما ينفعش. في حاجات قابلة للأخذ والرد، لكن في حاجات غير قابلة للأخذ والرد. أو ينكر إن في أصلا قيامة، أو في بعث، أو يقول إن البعث روحاني وليس جسماني، أو إن العذاب في الآخرة عذاب روحاني وليس جسماني، كل ده كلام فارغ. أو يجي واحد ينكر عذاب القبر، والنبي لم تخلو صلاة من صلاته إلا وقد استعاذ من عذاب القبر قبل التسليم، ويجي واحد في الاخر يالف لك كتاب ينكر في عذاب القبر، ويجيب لك ايات واحاديث ويقول لك وعايز ينكر عذاب القبر، وبتتباع الى الان في الاسواق، تنزل تجيبه الى الان وناس بتشتريه، ينكر عذاب القبر اللي الناس كلها عارفينه وتوارثناه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينهي صلاته ويسلم بعد التشهد الا ويستعيذ من 6، اللهم اني بعد التشهد، قبل التسليم في كل صلاه، لدرجة ان الامام ابن حزم الظاهري جعلها ركنا من اركان الصلاة كالفاتحة، من ترك هذا الدعاء بطلت صلاته على مذهب ابن حزم من شدة مواظبة النبي عليه. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والنفاق وعذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يبقى يجي بعد ده كله ينكر عذاب القبر. أي يعني خبر، ينكر خبر، أو أثبت ما نفاه القرآن، كل دي أمثلة. أو أثبت ما نفاه القرآن، يجي حاجة ربنا نفاها يثبتها. ربنا سبحانه وتعالى نفى أن يكون هناك نبي بعد رسول الله، قال خاتم النبيين، فمن اعتقد في نبوة شخص بعد نبينا كفر، لأنه أثبت ما نفاه القرآن. فكل مدعي نبوة في أي عصر بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كافر، حتى ولو صار على الماء وركب الهواء كافر برضه. ما الشيطان ممكن يشيله ويلبس عليك، ايه المشكلة يعني؟ ممكن الشيطان ينور لك النور ويطفي لك النور وهو بيتكلم، تقول يا سلام ده راجل بركه، بطلوا دروشه، مفيش حاجه اسمها بركه، طالما بيقول كلام يخالف القران يبقى ده من الشيطان، اي حاجه تحصل له من الشيطان. خليك راجل عالم فاهم، تعبد الله على بصيره على علم، مش درويش علشان عمل ايده كده حصلت طلع منها مش عارف ايه ولا شاور لحاجه فالحاجه استجابت لاشارته يبقى خلاص. وبعدين قال انا نبي يوحى الي ثم تسمع كلامه وتكفر معاه، لا، لان ده هيبقى ينفي ما اثبته القران. القران اثبت ان النبي خاتم النبيين ونفى ان يكون هناك نبي بعد، واخد بالك، وغير ذلك مما نفاه القران واثبته، او نفي ما اثبته القران او ينفي ما اثبته القران. زي سوره يوسف، صدق ان في بعض الخوارج قالوا ان سوره يوسف دي ليست قران، انكروا قرانيتها، بعض الخوارج قالوا كده ولم يثبتوها في مصاحف، يعني لما كتبوا المصحف ما حطوش سوره يوسف بعد سوره هود وقبل سوره الرعد، تصور. طب ليه يا جماعه؟ اصل دي قصه، دي قصه حكايه، ده قصص مش قران. ازاي ده اجماع المسلمين انها من القران، فهمت ازاي؟ ففي ناس عملت كده، فخد بالك ان كل الحاجات اللي بنحكيها لك دي حاجات واقعيه مر بها المسلمون ومرت بها على افكار الناس. او نفي ما اثبته على علم منه بذلك، او شك في شيء من ذلك، او شك بقى في حاجه من هذه الاشياء، شك في القيامه، في البعث، في وجود ملائكه، في وجود جن. واحد يقول لك ما فيش جن خالص، ما فيش عفاريت، ويجيبوه في التلفزيون بقى فرحانين بيه كان هو راجل يعني كده راجل منور كده وعامل الدكتوراه بتاعته في السربون وحاجه جميله وحاطط البايب في بقه مترين، واخد بالك، وقاعد كده بقى يقول لك اه اصل ما فيش عفاريت، احنا عايشين بقى لنا 60 سنه ما شفناش عفاريت، ما شفناش جن، والمذيعه تبقى فرحانه بيه والتلفزيون كله مفتوح له الباب حاجه. وربنا سبحانه وتعالى منزل علينا في القران ايه، سوره اسمها سوره الجن. فازاي الكلام ده؟ ازاي المسلمين يسمعوا الكلام ده اصلا؟ وازاي يقبلوا ان مثل هذا هي الاشياء تذاع عندهم؟ فاللي ينكر وجود حاجه اسمها جن كاف، يقول لك اصل انا بنكر الحكايه دي علشان الناس، اصل كل ما يحصل له حاجه يقول لك انا عفريت ركبني. طب ما تعلم الناس ان ما فيش عفريت بيركب حد، لكن في عفريت اه، وقال عفريت من الجن، القران قال كده. فانت هتنكر العفاريت، انت اللي هتبقى عفريت، هتتعفر، لان هتكفر بالقران، بصريح القران. فالحكايه اصلا مش لعب يا جماعه، الحكايه مش سهله دي، المساله مساله جنه. احسب الذين امنوا ان يتركوا ان يقولوا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. او شك في شيء من ذلك فهو كافر عند اهل العلم. يبقى كل الحاجات اللي فاتت دي اللي تحصل منه يبقى كافر باجماع، يعني باجماع اهل العلم، ما حدش ايه جاب لك حاجه من دي وقال نناقش، لا ده باجماع. قال الله تعالى وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. من بين يديه يعني من امامه، ومن خلفه يعني ايه من ورائه، والمقصود يعني لا ياتيه الباطل من اي جهه من جهاته، فهو حق من كل جهاته. تنزيل من حكيم حميد، حكيم في احكامه وافعاله، حميد بمعنى محمود، فعيل بمعنى مفعول، حميد بمعنى محمود في صفاته وفي ذاته وفي افعاله سبحانه وتعالى. ثم ياتي بعد ذلك بحديث يقول حدثنا الفقيه ابو الوليد هشام بن احمد رحمه الله قال حدثنا ابو علي هو الغساني قال حدثنا ابن عبد البر امام اهل عصره، يسموه امام الدنيا في الحديث اهل عصره، ابن عبد البر الحافظ المشهور من اهل المغرب، قال حدثنا ابن عبد المؤمن هو القرطبي غير بتاع التفسير، كل من نشا من العلماء في مدينه قرطبه اللي هي الان في اسبانيا يسموه القرطبي، فمش اي واحد قرطبي يجي في بالك ايه القرطبي بتاع التفسير، ده طلعت قرطبه دي طلعت علماء كثيرين في فروع شتى. قال حدثنا ابن داسة. ابن داسة ده راوي سنن أبي داود، راوي سنن أبي داود. انت عارف ان أبي داود السجستاني له سنن اسمها سنن أبي داود، راويها ابن داسة. فأول ما تسمع ابن داسة تعرف على طول هيجي بعديه أبو داود. قال حدثنا أبو داود صاحب السنن قال حدثنا أحمد بن حنبل، يروي عن الإمام أحمد بن حنبل. وعشان كده الحديث ده رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ورواه الإمام أبي داود في سننه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المراء في القرآن كفر. أو ثلاث كلمات: المراء في القرآن كفر. ما معنى المراء؟ تؤول بمعنى الشك، أي الشك. الشك في القرآن كفر. وبمعنى الجدال، نقعد نجادل. طب ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ عشان كان زمان الستات ما بيتعلموش وما بيشتغلوش ما بيصرفوش على البيوت، إنما الوقت الزمان اتغير. نقعد نجادل بقى، نجادل. الزمن بقى اتغير والست بقت تخرج تشتغل وتصرف مع الراجل، اذهب ايده ده احيانا بتصرف اكتر منه. يبقى بلاش بقى للذكر مثل حظ الأنثيين عشان الزمن اتغير بقى، وبعدين نقطع ايد السارق ليه؟ ما نقبض عليه احسن ونديله قلمين على قفاه ونسجنه 3-4 سنين مع الحراميه كلهم عشان يتعلم فنون السرقه، ياخد كورس مكثف يقعد 4 سنين في زنزانه مع الحراميه التانيين، يتعلم فتح الخزائن ويتعلم كل الانواع، يخرج حرامي مخضرم تمام، اصبح عنده دراسات عليا بعث. لكن الاسلام ليه ما رضاش ان الحراميه يتجمعوا في مكان واحد ويتسجنوا؟ علشان ما ينتشرش الشر. حرامي خلاص وثبت، نقطع ايده ونسيبه، مش هيسرق تاني خلاص. انما تيجي تقبض عليه وترميه في سجن وتجمع كل الحراميه في سجن واحد يفطر ويتعشوا ويتغدوا مع بعض 3-4 سنين، ابشر بقى هيطلعوا بعد كده حراميه عتاه يتعلموا من بعض. فالاسلام ما اعترفش بالسجون في هذه الصوره ولا بهذه الصوره اللي بتحصل الوقت، لانه بينتشر معها الفساد. يجوا بقى يقعدوا يناقشوا، يجيب لك واحد كده وجيه يقول لك اصل ده رئيس تحرير جريده كذا، وده ما شاء الله مفكر اسلامي، وده ان شاء الله هيبقى كافر بكره، وهكذا. وبعدين تقدمهم لك في برنامج، واخد بالك ازاي، البحث عن القدوه او البحث عن كلمه الحق او مش عارف اي كلام فارغ، واخد بالك. وبعدين يقعدوا بقى يناقشوا، يقول لك كلنا نقطع ايده حرام مسكين ما يصحش. وبعدين بعد كده هيبقى المجتمع كله يعني عجزه، هو انت يعني كل المجتمع حراميه؟ يعني 60 مليون مصري هيبقوا حراميه يعني؟ وبعدين حتى لو 60 مليون حراميه هنقطع عينين 10، الباقيين كلهم هيخافوا على ايديهم، هيتوبوا الى الله. فما تخافش وانت هتبقى ارحم. وبعدين يقعد يناقش ليه بندي للذكر مثل حظ الانثيين؟ وبعدين ليه نطلق يا مسكين حرام نطلق؟ وبعدين ليه يتجوز على امراته وهي صبرت معاه وشافت الحلوه والمره؟ وبعدين بعد كده ليه يتجوز عليها؟ لا احنا عايزين نمنع التعدد. الله. والمذيعه فرحانه بقى قاعده كده، طبعا فرحانه مبسوطه عشان جايبه فلان الكافر وفلان اللي هيكفر والتاني اللي هيطلع دينه، وهكذا. كلهم قاعدين مجتمعين مع بعض بيطلعوا دين بعض وبيطلعوا دين الناس اللي بيتفرجوا من عقولهم. فالواحد ياخد باله من الحاجات دي، الحاجات دي منتشره جدا، منتشر انتشار رهيب، خد بالك. فالمراء في القرآن كفر، والمراء بمعنى الشك، يبقى لو واحد شك، أو الجدال يقعد يجادله زي ما بيجادل. أنا شفت برنامج البحث عن القدوة، عنوان البرنامج كده، من مدة طويلة في التلفزيون، كنت راجع من العيادة بالليل ففتحته كده قلت على ما اتعشى. قاعدين مستضيفة يمكن 10 ويجي 50 عيل قاعدين ورا، عيال مراهقين كده، دول اللي هيبحثوا لنا على القدوة. وناقشوا وقالوا كل حاجة، قالوا المعلم هو القدوة، قالوا الأب هو القدوة، قالوا الحاكم هو القدوة، قالوا كل حاجة، ما حدش قال رسول الله القدوة. فاتت عليه، فاتت على كل الحاجات دي في ساعتين، مش عارفين القدوة رسول الله. يعني تاهت منهم القدوة لدرجة ان عملوا اجتماع كبير موسع في تلفزيون مصر العربية علشان تاهت القدوة. اين تاه النبي منا وهو قدوة العالمين واسوة العالمين؟ تصور انت حاجة زي دي، يعني يبحثوا عن القدوة لانهم ما بقروش القرآن. ده يدلك على انه ما حدش فتح القرآن فيه. والله لو واحد بيقرا القران كل يوم حتى ايتين ثلاثه كان هيعدي على ايه: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ما كانش حتى لما تيجي تستضيفه المذيعه وتطلبه قالوا يا حضرة المفكر احنا هنعزمك عندنا برنامج لمدة ساعتين هنبحث فيه عن القدوة. يوم يقول لها اجي ليه نبحث عن القدوة يا ستي؟ ما هو القدوة معروفة رسول الله، ليه نقعد ساعتين؟ دي واضحة خالص. لكن هو كونه قابل دليل انه هو تايه برضه، ده دليل انه هو تايه مش عارف مين القدوة. فخد بالك. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه قال: من جحد آية من كتاب الله من المسلمين، جحد يعني أنكر، من جحد آية من كتاب الله من المسلمين فقد حل ضرب عنقه. يعني معنى كفر، يعني حل ضرب عنقه يعني ايه؟ يعني كفر. او ده دليل على ان المرسل ما عملش حاجة يعني. لكن لو سرق يمكن يسجن 3 سنين، اشد شوية دي، يعني اجرام شوية انه يسرق رغيف عيش كده من سوق الغمراوي ده نسجنه بقى 3 سنين. لكن واحد كفر لا، ده 3 شهور بس مش مشكلة، وبعدين ممكن يدفع كمان كفالة وما ينفذهمش ويقعد في بيته. والجريمة اسمها ازدراء الاديان. ازدراء الاديان دي حاجة بسيطة، لكن لو الازدراء بالحكم بالحكومة يعني بتاعتنا لو ازدراها يقتل. ده فيها اعدام يا عم، ده فيها اعدام، دي مشكلة كبيرة. فخد بالك ان الازدراء بأديان الله عز وجل اخف من الازدراء بالحكام. خد بالك من التناقض اللي احنا فيه. من جحد آية من كتاب الله من المسلمين فقد حل ضرب عنقه. وكذلك كل اللي فات عرفناه بقى بالنسبة للقرآن. طيب ان جحد التوراة، واحد حلو قوي معانا كده وحافظ القرآن كله يقول لك ما فيش حاجه اسمها توراه ولا انجيل ولا، انت تصدق كلام من ده؟ هو القران بس يا عم، ده ربنا بيقول انزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. يقول لك لا لا، ده التوراه والانجيل دي اسامي للقران، ما هو ربنا على القران فرقان وعلى على التوراه فرقان، فدي كلها مخبول، ده يروح في ده. فاللي ينكر برضه التوراه والانجيل لانها كتب الله المنزله على انبياء سابقين بنص القران يكفر. فالمسألة مش سهلة. احنا بنتكلم ينكر التوراة كده، مش ينكر التوراة الحالية. التوراة الحالية ما تقدرش تنكرها اجمالا ولا تفصيلا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم بني اسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ليه؟ لان لو كذبتوا في حاجة يمكن تطلع حق فتكذب بحق تروح في ده، وان صدقتوا في حاجة يمكن تطلع ايه؟ تطلع محرفة فتصدق في كده. فشوف حكمة النبي، حكمة النبي جميلة. فلا تصدقوهم ليه؟ على التحريف. فهمت ازاي؟ فهي الموجودة بينهم دي لا نصدقها ولا نكذبها، لكن ما نزعش المواويل بتاعتهم في التلفزيون يقعدوا يقولوا الكفر باللغة بتاعتهم ونعملها سهرة. يجيب لك النهاردة هيحييها البابا شنولة ولا شكوكو بتاعها، ما ينفعش. البابا شكوكو يجي في التلفزيون مصر العربية في دولة دينها الإسلام بنص القانون، وان المسلمين قبلوا اهل الجزية ان هم يعيشوا معاهم على الا ينشروا دينهم ويصرحوا به، لهم حق المواطنة نحميهم زي ما حماهم ابائنا واجدادنا على مر العصور، لكن على الا يصرحوا بكلمة الكفر في اجهزة الاعلام، لان احنا كنا قبلناهم سياسة ولم نقبلهم اننا اعترفنا بان هم على حق. ما حدش قال كده. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعترف انهم على حق لحظة، ولم يعترف الصحابة ان اهل الكتاب على حق لحظة. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، فما يجيبوهمش في التلفزيون. يمكن بيجيبوهم الوقت من باب ارتكاب اخف الضررين، علشان امريكا ضغط على المسلمين والمسلمين ارهابيين ووحشين وما بيحبوش، فيمكن يعني ايه معذورين الايام دي. لكن على اي حال لما ربنا يفك عذرهم ان شاء الله قريبا، نأمل ان ما يجيبوهمش، نرجو ذلك. وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة. قال لك ما فيش حاجة اسمها زبور، ما فيش حاجة اسمها صحف إبراهيم وموسى، كل ده كفر، أنواع كفر. أو كفر بها، أو من الأصل قال لك أنا كافر بها، هي موجودة بس أنا كافر بها، يبقى برضو رايح في داهية. أو لعنها، لعن التوراة والإنجيل. كل ده أنواع كفر كتيرة، كفر أصله كتير قوي. أو سبها، واحد مسيحي ضايقه راح سبه هو والإنجيل. طب سبه هو ما تسبش الإنجيل، فأنت إيه اللي دخلك أنت في شغلانة تانية؟ أو استخف بها فهو كافر. ربك سبحانه وتعالى قايل إيه في سورة العنكبوت؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إليكم وأنزل إلينا، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. شوف جمال القرآن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ويوم بقى ما تتزنق خالص تقول إيه؟ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له إيه؟ مسلمون. آدي جمال المسلمين، وآدي حلاوة المسلمين. لا تكن إمعة، إذا أساء الناس تسيء، فإذا أساء اليهود تسب التوراة وتسب سيدنا موسى، وإذا أساء المسيحيين تسب الإنجيل وتسب سيدنا عيسى. لا، إحنا أولى بسيدنا عيسى منهم وأولى بسيدنا موسى منهم، لأننا نحترم الأنبياء جميعا ونحترم كتب الله المنزلة. صحيح التوراة والإنجيل الآن محرف، لكن كونها محرفة احنا ما بناخدش الأحكام منها، خلاص ربنا كفانا بالقرآن الحمد لله وكفانا هذا. أو استخف بها فهو كافر. وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوبة في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان، الدفتان اللي هي جلدتين المصحف، يعني كل ما بين جلدتي المصحف سموها الدفتي المصحف، اللي هي الجلدة دي والجلدة دي، أو الخشبة دي والخشبة دي. أيام ما كانوا بيبقى المصحف من جلود، ما كانش فيه ورق، كان يتكتب في جلد فيحطوا خشب وخشب، الدفتان هي الخشبتي المصحف أو جلدتي المصحف غلافه. من أول الحمد لله رب العالمين اللي هي سورة الفاتحة إلى آخر قل أعوذ برب الناس، أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا لكل ذلك لكل هذا أنه كافر. ولهذا رأى الإمام مالك قتل من سب عائشة رضي الله عنها بالفرية لأنه خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل، أي لأنه كذب بما فيه. الإمام مالك احنا قايلين ان سب الأنبياء هو اللي كفر فيه القتل، كويس، لكن سب اي حد غير الانبياء يبقى ايه؟ يبقى فيه حد الايه؟ حد القذف بس، يعني يجيله 80 جلده وخلاص ونقول له انت فاسق، انت قليل الادب، انت مجرم، لكن ما نقولوش انت كافر، وما نقولوش احنا هنقتلك. لكن امتى نقتله؟ لو سب الانبياء او سب الله. لكن الامام مالك قال اللي يسب السيده عائشه يقتل برضه، مع ان السيده عائشه مش من الانبياء. ليه الامام مالك بيقول ليه؟ لأن سب السيدة عائشة وقد نزل في القرآن تبرئتها من حادثة الإفك دليل تكذيب القرآن، فالسيدة عائشة لها خصوصية أن براءتها نزلت في القرآن، فمن سبها كذب بالقرآن فيقتل. ده رأي الإمام مالك، وده رأي وجيه برضه. وقال ابن القاسم من قال إن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما يقتل، يعني اللي يقول دي، لان ربنا قال كلم الله موسى تكليما، يجي واحد يقول لك ربنا ما كلمش موسى تكليما، الله هي الله مضى، ده القران جاي يقول لك هو في القران حقيقي، اصل هو مش حافظ القران، قول له اه حقيقي، طب وريهاني، تفتح له المصحف كده تقول له هيشوف شوف، يقول له اه صحيح، لا خلاص استغفر الله انا ما كنتش اعرف انها في القران، يبقى ده خلاص معلش جاهل وعرفناه. الثاني يقول لك اه مكتوبه هنا بس، لا دي زيدت مش من القران اصلا، ده دي زيادة كده بس فلتت منه، يبقى ده كافر، كافر رسمي، فهمت؟ لأنه صرح بعد علم بتكذيب ما في القرآن. وقاله عبد الرحمن بن مهدي، وقال محمد بن سحنون في من قال المعوذتان ليست من كتاب الله يضرب عنقه إلا أن يتوب، واحد يقول لك المعوذتان دي مش من كتاب الله، دي دعاء، دي استعاذه كده، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، ده دعاء. ويستدل بان سيدنا عبد الله بن مسعود ما اثبتهاش في مصحف، كل ده كذب وافتراء على سيدنا عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود ثبتت عنه روايه حفص عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود، وثبتت فيها ان المعوذتين من القران. يعني كلنا احنا اتعلمنا قراءه حفص عن عاصم فيها المعوذتين من القران، وطريق وصول حفص عن عاصم عن عبد الله بن مسعود، فازاي يتاولوا على سيدنا عبد الله بن مسعود ان قال المعوذتين مش من القران؟ اذا كان اصلا اسناد حفص عن عاصم عن طريق عبد الله بن مسعود، فحاجه غريبه قوي دي، فهمت؟ وعشان كده الامام النووي بيقول لك ان هذا كذب وافتراء على عبد الله بن مسعود، من قال ان المعوذتان ليست من القران متحججا ان ابن مسعود لم يثبتها في مصحفه، هذا افتراء عليه. وهذا الافتراء دليله روايه عاصم التي وصلت الينا عن عبد الله بن مسعود اثبت فيها قراءه المعوذتين. طب لم يثبت المعوذتين في مصحفه لماذا؟ اكتفاء بحفظ الناس لها. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود ما رضاش يكتبهم في القران عنده ليه؟ قال لك ما كل الناس حفظها بقى، ده حتى الاطفال حفظها. فاكتفاء بحفظ الناس له، فلما اراد ان يقرئ الناس ويعلمهم اقراهم وعلمهم المعوذتين ولم يكتبها في مصحفه اكتفاء بحفظ الناس له. واضح؟ وكذلك كل من كذب بحرف منه قال، وكذلك ان شهد شاهد على من قال ان الله لم يكلم موسى تكليما، وشهد اخر عليه انه قال ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا لانهما اجتمع على انه كذب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول لك جت قضيه قدام القاضي ان واحد قال ايه؟ قال ان ربنا ما كلمش موسى تكليما. فقال في شهود؟ قالوا اه في اثنين شهود اهو يا حضره القاضي. فجاء الشاهد الاول قال له اه، بعد ما حلف اليمين امام القاضي قال له والله يا فضيله القاضي انا سمعته بيقول ان الله لم يكلم موسى تكليما. قال طيب الشاهد الثاني، جاء الشاهد الثاني قال له والله يا فضيلة القاضي إني سمعته يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني ما سمعوش الكلمة نفسها. فهمت إزاي؟ ده شهد حاجة وده شهد حاجة ثانية. فيقول لك إن القاضي يعتبر إن شهادتهم مجتمعة لأن الاثنين فيها التكذيب بالقرآن. بالرغم إن الشهادة اختلفت، لأن الاثنين فيها معنى التكذيب بالقرآن. فهمت إزاي؟ وقال أبو عثمان الحداد القاضي المصري الشافعي، توفي سنة 344 هجرية، جميع من ينتحل التوحيد، يعني ينتحل يعني يتدين، النحلة، واخد بالك ازاي، اللي هو الزعم، وأيضا النحلة بمعناه، والزعم هو الاعتقاد بلغة قريش، والنحلة أيضا العطية، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالنحلة هي العطية، والنحلة أيضا هي المذهب الاعتقادي أو الفكري يسمون نحلة. فبيقول من جميع من ينتحل التوحيد متفقون ان الجحد لحرف من التنزيل كفر. وكان ابو العالية، وكان عالما في القراءات ابو العالية، اذا قرأ عنده رجل بغير القراءة اللي يعلمها للناس يوم يقول له ايه؟ لم يقل له ليس كما قرأت، ما ينكرهاش، ما انه ما يعرفهاش. يعني مثلا ايه؟ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قراءة عاصم بشرا بين يدي رحمته، تيجي نافع يقول لك ايه؟ نشرا بين يدي رحمته. فهو بيعلم مثلا قراءة عاصم، ما يعرفش قراءة نافع هي نشرا، فيجي القارئ عنده يقول له ايه؟ وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، هو عارفها بشرا، يوم ما يرضاش ينكرها. خدت بالك؟ لأنه ده كلام الله. يقول له ايه؟ لم يقل له ليس كما قرأت، ويقول اما انا فاقرا كذا. مش يقول له لا دي مش قرايه حتى لا ينكرها، شوف دقه العلماء زمان. فهمت ازاي؟ مش يقول له لا ما تقولش كذا، اصل لا ما تقولش كذا كانه انكر حرفا من القران او كلمه من القران، وهي نشرا من القران وبشرا من القران ونشرا من القران ايضا، تقرا بقراءات ثلاثه. فهمت؟ فلما سمع الحكايه دي سيدنا ابراهيم النخعي عن ابو العالية، لما راحوا حكوا له بيقولوا ده انا لما اجي اقرا له قرايه وارده عن رسول الله غير القرايه بتاعته، يقوم يقول له ايه؟ يقوم ما ينكرهاش، بس يقول له ايه؟ يقول له انما انا اقرا كذا، والثانيه يسكت. فبلغ ذلك ابراهيم النخعي التيمي فقال اراه سمع انه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وعلشان كده منه عارف ابو العلي عارف الحكم ده ان اللي ينكر حرف منه كفر بكله فكان يعمل كده. فهمت؟ ده التعديل. وقال عبد الله بن مسعود كما في مصنف عبد الرزاق: من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله. آية واحدة كأنه أنكروا كله. وقال أصبغ بن الفرج: من كذب ببعض القرآن فقد كذب به كله، ومن كذب به فقد كفر به، ومن كفر به فقد كفر بالله. وقد سئل القابسي عمن خاصم يهوديا فحلف له بالتوراة، فقال الآخر: لعن الله التوراة. في خناقة يعني، واحد بيتخانق مع واحد يهودي، فاليهودي بيقول له: التوراة أنا ما عملت كذا، فراح قايل له: لعن الله التوراة. راحوا قابضين عليه ودوه للقاضي وشهدوا قدام القاضي، الراجل بيقول: لعن الله التوراة. فهمت؟ فالقابسي كان قاضي عرضت عليه هذه القضية، فشهد عليه بذلك شاهد واحد، شاهد بس قال له: انا سمعته قال كده. الثاني ثم شهد اخر انه سأله عن القضية فقال: انما لعنت توراة اليهود. التوراة اللي في ايده هو، انا مش التوراة اللي في سيدنا موسى، ده معي التوراة اللي في ايده هو اللي هي محرفة. قال له كده: ده انا ما اقصدش التوراة بتاعت سيدنا موسى. فلما احتملت الحكاية فمرضاش يقتلوا عليه، قال: الحكاية محتملة بقى. فقال ابو الحسن: الشاهد الواحد لا يوجب القتل، ما يقدرش يقتله بشاهد واحد، لازم شاهدين. الثاني قال له: لا، ده هو لعن التوراة اللي في ايده هو، مش توراة سيدنا موسى. فهمت ازاي؟ والثاني علق الامر بصفة تحتمل التأويل، اللي هي: اذ لعله لا يرى اليهود متمسكين بشيء من عند الله لتبديلهم وتحريفهم، ولو اتفق الشاهدان على لعن التوراة مجردا لضاق التأويل، يعني لقتلته، لكن لما لقيت الحكاية فيها احتمالات ما قتلوش، لكن رزعوا علقة بس، جلدوا يعني عشان يحرم يعمل كده تاني، لكن ما رضاش يقتله، هزقوا يعني. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ، أحد أئمة المقرئين المتصدرين. ابن شنبوذ ده كان مقرئ، كان من المقرئين في بغداد في عصر المقتدر بالله الخليفة العباسي، وكان بيقرأ ببعض القراءات الشاذة، وكان غاوي الحكاية دي، وكان راجل صالح عابد وكان مستجاب الدعوة. فراح قبض عليه الوزير بتاعه، وبعدين جلده وضربه، وخد منه معاهدة ان هو ما يقرأش الناس الا بمصحف عثمان بس، غير مصحف سيدنا عثمان ما يقرأهمش بأي قراءة. ومضى على السجل ده قدام شهود انه مش هيعلم الناس تاني. وبعد ما مضى دعا على الوزير ان ربنا يعني يشتت شمله ويقطع ايده. فبيقول لك ان اتهم بعد كده ان هو عامل مؤامرة ضد الخليفة، فالخليفة قبض عليه وقطع ايده وجرده من كل املاكه وسجنه. فاستجابت دعوة ابن شنبوذ، فقالوا ان ابن شنبوذ ده مستجاب الدعوة. لكن المهم ان هو كان بيقرأ الناس بقراءات شاذة، فالعلماء بغداد اجتمعوا عليه وقالوا له: ما تقرئش الناس بالقراءات الشاذة، علشان الناس تبقى عارفة ما هو المتواتر عن رسول الله، فما تشوش على الناس قراءات. أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، اللي هو مصحف سيدنا عثمان، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة منه سجلا، يعني كتبوها سجل. أشهد فيه بذلك على نفسه في مجلس الوزير أبي علي بن مقلة سنة 23 و300، وكان في من أفتى عليه بذلك، اللي أفتى عليه أنه يعمل كده من المفتين في عصره، أبو بكر الأبهري وغيره وأفتى أبو محمد بن أبي زيد بالأدب في من قال لصبي: لعن الله معلمك وما علمك. يعني واحد شتم عيل كده ضايقه وهو ماشي في الشارع، فقال له: ربنا يلعن اللي علمك واللي علمه لك كمان. طب معلمه بيعلمه القرآن، يبقى كأنه لعن القرآن كمان. ما هو لعن المؤمن كقتله كبيرة، فلعن المعلم ده كبيرة لكن مش كفر. لكن اما يقول له: وما علمك، يعني يقول اللي علمه لك كمان، فهو علمه من ضمن اللي علمه له الفاتحة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، القرآن، بعض آيات منه، فكأنه لعن القرآن. وأفتى أبو محمد بن أبي زيد بالأدب في من قال لصبي: لعن الله معلمك وما علمك، وقال: أردت سوء الأدب، ولم أرد القرآن، أنا قصدي اللي علمك قلة الأدب، فأنت ليه خدتها بالعموم ودخلتها لي في القرآن؟ فلما راح عند القاضي قال له ده أنا ما أقصدش القرآن خالص، ده أنا راجل مسلم، ده أنا طول النهار قاعد في الجامع، ده أنا قصدي إن هو علمه قلة الأدب، فأنا بلعن قلة الأدب اللي علمها له. فهمت إزاي؟ هرب منه. قال أبو محمد: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. الفصل التاسع والأخير، آخر حاجة اللي هو سب بقى إيه؟ سب آل بيت النبي والصحابة. الصحابة هل ده يكفرهم؟ احنا قلنا ما يكفرهمش إلا سب الله أو الدين أو نبي من الأنبياء، كويس، أو حكم من أحكام الله عز وجل. إنما لو سب أي حد ثاني غيرهم يبقى إيه؟ يبقى فسوق بس كبيرة، لكنها مش كفر بس فسوق. فهمت إزاي؟ لأن ربنا الرسول قايل إيه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مش كده؟ الحديث كده، سباب المسلم فسوق، والفسوق هو الكبيرة، لأن ربنا سمى الكبائر في القرآن فسوق، وكره إليكم الكفر معروف، والفسوق الكبائر، والعصيان اللي هي الصغائر. يبقى ربنا سمى الفسوق في القرآن كبائر، فهمت؟ فيبقى لما يجي رسول الله يقول لك سباب المسلم فسوق يعني كبيرة، يبقى انت قاعد لسانك زي المبرد طول النهار تسم تشتم في المسلمين، اللي يجيب لك حاجة تشتمه، واللي يجيب لك حاجة تضربه على قفاه، واللي يعمل لك مش عارف ايه، طول النهار لسانك زي المبرد، وبعدين يوم ما يجي يدخل شوكة في رجلك تقول يا رب وانا عملت حاجة تغضبك، وانت طول النهار بتغضب ربك، مش واخد بالك ان سباب المسلم ده كبيرة من الكبائر، فهمت؟ فسباب المسلم فسوق. طيب ايه حكم بقى من سب آل بيت النبي او سب الصحابة؟ هو ده موضوع الفصل التاسع والاخير من الكتاب. وسب آل بيته، وآل بيت النبي، ذهب الامام الشافعي ان آل بيت النبي هم الذين حرم عليهم الصدقة، اللي هم اولاد سيدنا علي والسيدة فاطمة، اللي هم يبقى سيدنا الحسن والحسين وما انجبه، والسيدة زينب وما انجبت اختهم، وكذلك اولاد العباس وعقيل، كويس، كل دول يحرم عليهم الصدقة. لكن بمرور الزمن ضاعت انساب هؤلاء جميعا، ولم يحتفظ الا بنسب اولاد سيدنا الحسن والحسين بس، يعني اولاد الوقت اللي منسب للسيدة زينب ما يعرفش حتى، ضاع، مش مبقاش محفوظ. فهمت ازاي؟ لكن المنسبين لسيدنا الحسن والحسين بيبقوا عارفين، بيتوارثوها، يجي ابوه يقول له يا ابني احنا منسبين، تيجي امه تقول له يا ابني احنا منسبين، الشجره بتاعتنا ايه؟ لدرجه ان عملوا نقابه للاشراف في كل قطر من قطر اقطار المسلمين عشان يثبتوا فيها المنسبين لسيدنا الحسن والحسين. فهمت ازاي؟ فاصبحوا خلاص ايه، معروفين. فاصبح آل بيت النبي هم اولاد الحسن والحسين الان، خلاص. التانيين ضاع نسبهم في وسط الناس. وعشان كده ضيع نسبهم فيه رحمة وحكمة، انك انت تحترم كل المسلمين، لانه قد يكون منسب وانت لا تشعر، لان سباب المسلم العادي اللي هو غير منسب فسوق، فما بالك لو كان منسبا يكون اشد فسق. اذا كان مسلم عادي غير منسب هتسبه يبقى فسوق. طب افرض بقى لو طلع ان جده النبي، تروح فيه فين؟ فهمت ازاي؟ وعشان كده تحترم نفسك خالص مع كل المسلمين، تخلي لسانك ده في بقك، تشتمش حد، عايز تشتم اشتمه هو لوحده، قول له يا مجرم يا قليل الادب، انما مش تقول له يا ابن 60 كلب. احنا قلنا 60 كلب، لو تجيب 60 جد هتوصل لجد ولي من الاولياء، يبقى من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، هتوصل لجد نبي من الانبياء، يمكن يطلع جده 60 سيدنا موسى بن عمران، ايه عرفك يعني، او سيدنا داود او سيدنا سليمان، او تطلع من نسل سيدنا رسول الله بس ما يعديش على سيدنا رسول الله، لكن يجتمع مع سيدنا رسول الله في الاجداد، يوم يجتمع عند سيدنا اسماعيل وابراهيم، هتروح انت فين؟ وعشان كده العلماء قالوا ايه؟ قالوا اللي يقول للواحد يا ابن 60 كلب يؤدبه القاضي، لانه قد يكون قد سب نبيا في اجداده دون ان يشعر، لانه قلما ان يكون واحد جده 60 ما يكونش فيه نبي، قلما، حتى لو ما يعرفش ايه. وعشان كده شوف انت الشتايم اللي الناس قاعده بتقولها بسهوله كده طول النهار، واخد بالك؟ ها، احنا احنا ملناش دعوه. ما هو الستين نبي هتلاقي في وسطهم ايه، في ستين جد، هتلاقي في وسطهم بعض الكفار وبعض الصالحين وبعض الاولياء، وكل هتلاقي كل الانواع. فانت كده لسانك اشتغل كده زي المخرطه، فحرام. فلو لابد عايز تشتمه يعني ولسانك زفر لابد قوي، اشتمه هو لوحده، اشتمه هو لوحده، قول له يا مجرم يا قليل الادب ليه بتعمل كده، حاجات من دي، او يا خنزير كده، يا خنزير اي كلمه كده خاصه بيه بس، انما تشتمش ابوه ولا امه، انت مالك؟ لا يطلع ابوه راجل والي كبير، انت يعرف يعني. احنا كان عندنا مدير مستشفى كان مشيب المستشفى كلها وشاتم المستشفى كلها ولعن سبسبيل المستشفى، كل المستشفى طوب الارض كان بيكرهه، وكان ابوه راجل والي من الاولياء في طنطا، مات، كان مدرس لغه عربيه وكان والي كبير، كان الناس تتهافت ان تقبل ايده بس ابوه. فلو جينا لو جه حد شتم المدير ده بابوه ده هيروح في داهيه، عايز تشتمه اشتمه لوحده، لا تزر وازره وزر اخرى. فالواحد لازم يحافظ على نفسه، ما تعرفش انت البني ادم اللي قدامك ده وراه ايه، خد بالك. فما تستهونش، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وسب آل بيته، آل بيت النبي، وأزواجه، أزواج النبي، وأصحابه اللي هم أصحاب النبي الصحابة، وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وتنقصهم يعني انتقاصهم، حرام، ملعون فاعله، ما قالش كفر. يبقى اللي يعمل الحاجات دي حرام، ومش حرام وبس، ملعون فاعله، فهمت ازاي؟ لكن ما قالش كفر، خد بالك. حدثنا القاضي الشهيد ابو علي اللي هو ابن سكرة رحمه الله قال حدثنا ابو الحسين الصيرفي وابو الفضل العدل حدثنا قال حدثنا ابو يعلى قال حدثنا ابو علي السنجي المروزي قال حدثنا ابن محبوب اللي هو المحبوبي راوي الترمذي، زي ابن داسة راوي سنن ابي داود، المحبوبي راوي الترمذي، زي ما الفرابري راوي صحيح البخاري، زي ما سفيان محمد بن سفيان ايه راوي مسلم، وهكذا. فتلاقي ايه كل واحد بيوصلك لكتب من الكتب الكبيرة. قال حدثنا الترمذي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبيدة، صلحها لحسن، مكتوبة عبيدة في النسخة بتاعت، هي عبيدة، عبيدة بن ابي رابطة، عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل قال، عبد الله بن مغفل الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في اصحابي، منصوب على التحذير، يعني كانوا يقول احذركم الله، الله الله في ايه، في اصحابي، يعني احذركم الله في اصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن احبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، ومن اذاهم فقد اذاني، ومن اذاني فقد اذى الله، ومن اذى الله يوشك ان ياخذه. شفت الحديث قوي ازاي؟ مش تقعد بقى انت بقى تقعد تهرك لسانك في سيدنا معاوية علشان حارب سيدنا علي، عشان انت بقى بتحب سيدنا علي تقوم تطعن شوية في سيدنا معاوية، لا يا عم يصح، ربنا سبحانه وتعالى كفاك هم الايام دي ما حضرتهاش، فما فيش داعي بقى انك انت تحمل نفسك مسؤولية الحكم فيها، اسكت اسكت وعديها، ربنا هيحكم بين العباد. لكن كلهم صحابة النبي على عينه وعلى راسه، ولما كانوا بيختلفوا صحيح احنا مع سيدنا علي وكل حاجة، وسيدنا علي كان احق بما كان فيه وكل حاجة، لكن بنعذر سيدنا معاوية، نعذره اجتهاده لم يصب في اجتهاده فاخطأ، والمخطئ مثاب، وسيدنا علي اجتهد واصاب فله اجران، ومعاوية اجتهد واخطأ له اجر، وكان اجتهادهم من اجل الدين لا من اجل الدنيا، كان كل واحد فيهم بيجتهد من اجل الدين مش من اجل الدنيا. يمكن اللي كان حوالين سيدنا معاوية من اهل الشام اللي هم حديثي اسلام دول ما يعرفوش فضيلة الصحابة، كانوا بيقتلوا من اجل الدنيا مش عايزين الخلافة تطلع عن الشام، يمكن ملناش دعوة، بس سيدنا معاوية ما كانش كده. فانت ما تعبش في الصحابة، خد بالك، الله الله في اصحابي. و ايوه اتفضل. ما اصل لا هو تقول اخوان القرده والخنازير، الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح يشتمهم قال لهم يا اخوان القرده والخنازير، لان اللي اتمسخ منهم ما انجبوش، فهم؟ اللي اتمسخ منهم اتمسخوا ليله واحده وماتوا تاني، ربنا جعلهم ايه. لكن يمكن بعض الممسوخين دول كانوا مخلفين فخلفوا، فيطلع الواد ده جده خنزير ولا جده قرد، يبقى برضه احتمال تحتمل برضه ابناء القرد والخنازير لحد الخنزير ده او القرد ده، يمشي يمشي خلاص. ما احنا ما تتبعناش اللي اتمسخ، ويمكن واحد قبل ما يتمسخ كان مخلف ونسله استمر من خلفته بعد كده، لكن الممسوخ ما ينجبش لو لم يسبق له انجاب، اذا مسخ لا ينجب. كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم يا اخوان القرد والخنازير، قال لهم كده شتمهم، فقالوا له ما نعلمك يا ابا القاسم سبابا ولا لعانا، احنا ما نعرفش منك الحكايه دي، لما راح يبهدلهم صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، فمن سبهم فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. شفت لما النبي يدعي على اللي بيسب الصحابه، تقوم انت عايز تصيبك دعوه النبي تعيب في الصحابه؟ ما يليقش. عشان كده الشيعة واقعين في مشكله كبيره، بيلعنوا الشيخين سيدنا عمر وسيدنا ايه ابو بكر الصديق، بيلعنوهم كده اوراد عندهم في اذكار المساء بتاعتهم كده، يتعبدوا بلعن الشيخين. انا سمعتها باذني في الميكروفونات في بلد شيعيه، كان في مؤتمر جراحه في باكستان وحضرته زمان، وكانت البلد اللي فيها المؤتمر كان فيها حوالي 60% شيعة، كان الجامع بتاع الشيعة دول كل يوم بعد العصر قبل المغرب بنص ساعة يقولوا أذكار المساء في الميكروفون، يلعنوا فيها سيدنا أبو بكر سيدنا عمر على الملأ كده، يتعبد بذلك. فدول واعين في مشكلة كبيرة. الأذان إن شاء الله ونصلي العشاء ثم نكمل هذا الفصل بإذن الله. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني إيه الصرف؟ يعني العدل. صرفا يعني توبة، وعدلا يعني فريضة، وقيل صرفا يعني طاعة، وعدلا يعني فداء، والله أعلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم، يعني بعد موتهم عقابا لهم، ولا تصلوا معهم، يعني لا تقتدوا بهم في الصلاة، يعني لا تجعلوهم أئمة في الصلاة، فلا تصلوا عليهم بعد وفاتهم، ولا تصلوا معهم أي لا تقتدوا بهم، ولا تناكحوهم يعني لا تزوجوهم، ولا تجالسوهم، لأن الإنسان إذا سمع يعني أي شيء فيه غيبة وجلس راضيا بغير إنكار كأنه مشارك. وعشان كده ربك قال إيه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، يعني لو قعدت معهم تبقى مثلهم. فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم، ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم كمان، يعني ما تعملش معهم أي شيء يدل على موالاتهم أو الرضا بأفعالهم، كأنك أطعوهم يعني بالعربي كده، أطعوهم خالص. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من سب أصحابي فاضربوه. هذا الكلام موجه لمين؟ للقاضي. مش أنت تمشي في الشارع بقى تضرب الناس ويقبضوا عليك، لا، الكلام ده موجه للقضاء، يعني قضاة المسلمين لما تعرض عليه قضية فيها سب الصحابة يبقى قاضي المسلمين يحكم عليه بالجلد، يضرب، ده حكم الشرع فيه، لأنه يعتبر حد قذف، وحد القذف فيه الجلد، جلد حوالي 80 جلدة في الوقت الحالي. بلغ عنه وخلاص، وهناك في الاسم بقى هيطلعوه براءة، بس انت عملت اللي عليك، هتعمل ايه انت اكتر من كده؟ بس انت تبلغ عنه، اعمل له محضر، اذى اجدادي، شتم اجدادي. الصحابة دول مش اجدادك؟ اجدادك. لو واحد عمل تمثيليه كده قصه حياه جدك في التلفزيون مش هترفع عليه قضيه؟ لانه بيشهر بالعيله والاسره. ترفع عليه قضيه ولا ما ترفعش؟ طيب ما بيعملوا قصص حياه الصحابه، ليه انت ما تمعرش وجهك وزعلت على الصحابه اللي هم بيمثلوهم في التلفزيون؟ يجيب لك ممثل كان من يومين بيمثل في حضن ممثله وبيذكر، وتاني يوم لبسوه جلابيه وعملوا له دقن عيره ولبسوا له طاقيه وسبلوا له عينيه وطلع صحابي، مسبل عينيه وبقى صحابي فجاه كده. ده يرضي ربنا ده اللي بيعملوه؟ ما يرضيش ربنا، لانه ده نوع من الغيبه ونوع من الاستهتار والمهانه والامتهان، لا نقبله. ده مش كده وبس، ده عملوهم صلصال، ده عملوهم شويه مساخيط صلصال. الصحابه صحابه النبي يعملوا مساخيط صلصال في رمضان، والله كنت بشوف. تصور ازاي الازهر يوافق على مثل هذا؟ انا مش عارف. يخلوا الصحابه مساخيط صلصال؟ ده احنا مش قابلين يبقوا بني ادمين والبني ادم مكرم. ده احنا بنقول ما يمثلهمش الممثلين البني ادمين والبني ادم صورته مكرم، فما بالك بقى يعملوه مسخوط صلصال؟ ده اسمه كلام؟ واحنا نقبل هذا؟ دي المساله. ما فيش محامي فكر يرفع قضيه على التلفزيون، عشان انتوا كده اساتوا الى ادبنا الصحابه. وان الدين الاسلامي والدين الرسمي هو، ما حدش فكر يعمل كده، مع ان لما مثلوا بعض الشخصيات الهامه وبعض الشعراء المشهورين اولادهم وورثتهم رفعوا قضايا علشان اساءوا للاسره. طب ما الصحابه من باب اولى والصالحين من باب اولى، يمثلوا الامام الشافعي، يمثلوا الامام مالك، يمثلوا الامام ابن حزم وابن رشد. يجيب لك ابن حزم عشان اجاز السماع يقوم يجيبه بيسمع مزيكا كل يوم وقاعد في شارع محمد علي؟ ده ابن حزم كان ساكن في شارع محمد علي جنب بنبا كشر. ده اسمه كلام؟ يهزأوا اعلام الاسلام واحنا ساكتين في بلد الازهر. فكل ده اساءة، وده كل ده سباب، لان الصحابي لو عايش وشاف واحد زي ده بيمثله هيتأذى ولا ما يتأذاش؟ يتأذى، ويتأذى الميت مما يتأذى منه الحي. النبي قال كده، يتأذى الميت مما يتأذى منه الحي. فين بقى المسلمين وفين علماء الاسلام اللي هم وقفوا ضد هؤلاء السفهاء يمنعوهم من تمثيل الصحابه والصالحين والمسلمين والاجلاء هؤلاء جميعا؟ ما يلقش. بعد شويه اتجرأوا الاجانب مثلوا سيدنا عيسى ابن مريم ومثلوا سيدنا موسى، وشويه وهيتجرأوا يمثلوا سيدنا محمد، لا على كونه نبي كمان، على انه مصلح. شخص كده عاقل رزين مصلح من المصلحين البشر، وليس نبي يوحى اليه كمان، يعني ممكن يتجرأوا يعملوه. مفيش مشكلة، واحنا قاعدين كده غلابة، لا بنهش ولا بنش، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: من سب أصحابي فاضربوه. وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن سبهم وأذاهم يؤذيه. والله أي واحد فينا لو دور في نسبه الثلاثين لا يلاقي واحد صحابي جده، لازم هتلاقي كده. الصحابة كانوا بيفتحوا البلدان ويتجوزوا فيها ويعيشوا. فأنت جيت منين؟ يعني جيت شيطاني؟ ما أنت جاي برضه بالتناسل كده، زواج عن زواج عن زواج. هتلاقي أجدادك دول، هم دول أجدادك، هم دول آباء اللي أنت لازم يعني تحزن عليهم وتحافظ على حرمتهم. وإن لم يكن بينك وبينهم نسب جسماني فبينك وبينهم نسب روحاني، لأنك أنت انتسبت إلى النبي وهم انتسبوا للنبي، فصار الكل محسوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ده حرام، سباب الصحابة حرام. ومن سبهم تمثيله، ده من سبهم. وقد أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سبهم وأذاهم يؤذيه، وأذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام، فقال: لا تؤذوني في أصحابي، لا تؤذوني في أصحابي، ومن أذاهم فقد أذاني صلى الله عليه وسلم، ومن أذاهم فقد أذاني. عايز أنت إيه بعد كده يا أيها المحامي؟ إنك ترفع قضية بعد كده على التلفزيون وعلى وسائل الإعلام إن هم بيمثلوا الصحابة والصالحين، ولا أنت مستني واحد يديلك أتعابك؟ رب العالمين هيديك أتعابك. فلازم المحامي الشاطر يستغل من الدين الرسمي للدولة في الدستور هو الإسلام، وأن الإسلام قال أن الميت حرمته حي كحرمته ميت. دي مسوغات كده القضية. وطالما حرمته حي كحرمته ميت، واننا اتفقنا كعقلاء اننا نتأذى من تمثيل اشخاصنا واجدادنا الا باذن الورثة، وقد انقطعت ورثة هؤلاء الصحابة فلا سبيل لمعرفة موافقتهم، فلا سبيل الى تمثيلهم. ويرفع قضية كبيرة، يكفي انها تبقى شوشرة بس، حتى لو طلعت القضية بعد كده فشوش كفاية انها تعمل شوشرة. يوم الناس ما يحسوا ان الحكاية دي بتعمل شوشرة يقول لك بلاش بقى، مش مهم كل شوية نمثل التمثيليات دي، ادم بتعمل شوشرة. ما هو برضه فاتت على الازهر، بتفوت على الازهر، اصل مين الازهر؟ هو موظف قاعد على مكتب واخد، قد تفوت هذه المعاني، قد تفوت. لا مالناش دعوه، ما ممكن يجتهد ويخطئ في الحكم الشرعي. يعني هو الازهر ده يعني لازم يكونوا معصومين؟ طيب الشيخ عبد الرحمن تاج سنه حاجه و60 كان شيخ الازهر، وهو اول من افتى بحل التمثيل، وبناء على فتوى الشيخ عبد الرحمن تاج انشاوا معهد التمثيل. قبل الشيخ عبد الرحمن تاج كل مشايخ الازهر اجمعوا ان التمثيل حرام، وكانوا يسموه مشخصاتيه، وكانوا ساقطي العداله، وعلشان كده ما انشاوش معهد التمثيل، لحد ما جه الشيخ عبد الرحمن تاج قال ايه يعني وماله، ما يجراش حاجه، التمثيل مباح، وراح مضلهم بناء عليه انشاوا معهد التمثيل. فكونوا انه افتى بكده وخالف اجماع السابقين معناه ان فتوته صح؟ طيب مالناش دعوه. ورد عليه السيد احمد ابن الصديق الغماري ابي الفيض في كتاب عظيم، يعني صغير الحجم الا انه كبير الفائده، رد على الشيخ عبد الرحمن تاج في الستينيات، الف الكتاب ده اسمه ايه، وما زال بيباع في مكتبه القاهره في الازهر في الصناديه تروح تشتريه، وقريته انا هنا عليكم من حوالي سنتين، اسمه اقامه الدليل على حرمه التمثيل، وجاب أدلة على حرمة التمثيل حوالي أكثر من 40 دليل على حرمة التمثيل ردا على الشيخ عبد الرحمن تاج في الستينيات، واخد بالك؟ فمش معنى كده أن الأزهر أفتى في حاجة يعني أنها جائزة، مش شرط. ما الشيخ محمد عبده كان كل علماء عصره السابقين ليه كانوا يفتوا بحرمة لبس القبعة الخواجات للرجال، وبحرمة لبس البنطلون والكرافتة والقميص والبدلة السموكينج الأجنبي دي لانها تشبه بالكفار، وكل الازهر كانوا يفتي بهذا قبل محمد عبده. جاء محمد عبده عشان راجل كده منور كده وراح اوروبا ولبس، قال لا باس من لبس القبعه لانها من العادات، والعادات ليست داخله في العباده، بتلبس القبعات، لبس القبعات وهي حرام برضه لانها كانت فيها تشبه، واخد بالك ازاي؟ لان اللي بيلبس قبعه احنا بنقول له خواجه، صح ولا لا؟ وخواجه عندنا يعني غير مسلم، يعني كافر، فهمت ولا لا؟ فلما يجي يلبس قبعه ويمشي كده في الارياف بتاعت مصر هيقولوا له ايه؟ هيقول لك يا خواجه، على طول كده. فكانت شعار الخواجات، والخواجات دول كفار، وبناء عليه كل علماء الازهر كانوا يقول لك ان ده تشبه، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من تشبه بقوم فهو منه. فكون محمد عبده افتى بحل لبس القبعه معناه ان اللي قبليه كانوا غلطانين؟ لا، هو اللي غلطان، هو اللي غلطان. فهمت ازاي ده؟ كانت في اولها حرام لانها تشبه، بعد كده نشات اجيال زينا بنلبسها بدون ما بالنا التشبه، فكانت محرمه ابتداء صارت مباحه انتهاء، صار الان مباح لبس البنطلون والقميص والكرافات، لان احنا كاجيال مش في بالنا التشبه. لكن كان زمان في اول هذا القرن كان مرحله التحول، بدايه التحول ده كان حرام ان انا اقلد الاجنبي اللي جاي بيحارب ديني، واقلع الجبه والقفطان والعمه اللي توارثتها عن ابائي واجدادي واروح لابس لبس الاجنبي الكافر، صح ولا لا؟ وبعدين بعد كده ماتت الاجيال دي واتولدت بعدها اجيال، والاجيال دي ماتت كمان واتولد بعدها اجيال ثلاثه، وبعدين احنا جينا، فجينا مش في بالنا احنا التشبه، المرحله دي عدت، فصار لبسها الان مباح. دلوقتي لبس الحاجات دي مباح، اللي يجي يقول في العصر ده ان لبس الحاجات دي حرام يبقى متخلف، ده كانه دخل في كهف نام من ايام محمد عبده وصحي دلوقتي، مش دريان بالدنيا والتغيرات الواقعه. وعشان كده الحكم الفقهي يختلف باختلاف الزمان، فهي كانت محرمه ابتداء وصارت مباحه انتهاء، فهمت ازاي؟ وهكذا في اشياء كثيره كده. الامام السيوطي ليه في الاشباه والنظائر باب كبير فيما يحرم ابتداء ويحل انتهاء، ابواب كثيره منها مثل هذه الاشياء، واخد بالك؟ فاللي عملوها اولا حرام، لكن بعد توالي الاجيال لان اللي عملوها اولا كان في بالهم التشبه فكان حرام، احنا مش في بالنا التشبه خالص، ما فيش في بالي وانا بلبس البدله والكرافته ان انا اتزيى بزي الكفار، مش في بالي دي. ده انا اتولدت لقيت ابويا بيلبس كده وانا بلبس كده عادي، ما اعرفش البس غير كده. واخد بالك ازاي؟ فخلاص اصبحت عاده، فاصبحت مباحه، والله اعلم. وقد اعلم النبي صلى الله عليه واله وسلم ان سبهم واذاهم يؤذيه، واذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام، فقال لا تؤذوني في اصحابي ومن اذاهم فقد اذاني، وقال صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في عائشه. قالها الحديث ده جزء من حديث قاله للسيده ام سلمه. السيده ام سلمه زوج النبي راحت تشتكي له من السيده عائشه. السيده عائشه طبعا بنت صغيره سنها صغير، السيده ام سلمه ست كبيره عندها اولاد، والاثنين بقى ايه يعني تحت عصمه رجل واحد، بنسميها احنا بالبلدي كده ضراير. فالسيده عائشه كل شويه تعمل حاجات تتغاظ منها السيده ام سلمه. فراحت السيده ام سلمه تشتكي السيده عائشه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما بيحصل بين الستات في البيوت. فسيدنا رسول الله قال لها ايه؟ لا تؤذوني في عائشه، فإن الوحي لم يأتيني، فإن الوحي بقيته يعني، فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، 11 امرأة، وكان ينام جنب زوجاته يتغطى بلحاف واحد، ما جالوش الوحي وهو متغطي بلحاف واحد مع زوجة من زوجاته إلا السيدة عائشة. فدي كرامة كبيرة للسيدة عائشة. فكان يقول لهم لا تؤذوني في عائشة، فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب واحد مع امرأة إلا عائشة. فدي ليها كرامة مالكوش دعوة بيها، سيبوها دي. فاللي يجي يشتم السيدة عائشة زي الشيعة بيشتموا السيدة عائشة عشان وقعت الجمل راحت تحارب سيدنا علي، وهم زعلانين قوي من حكاية إن الحارب سيدنا علي دي، مع إن السيدة عائشة ما كانتش راحت تحارب سيدنا علي، ده السيدة عائشة كانت راحة تصالح سيدنا علي على بقية الصحابة عشان ما يحصلش حرب. كانت دي نيتها. فهمت ازاي؟ في وقعة الجمل ما كانتش طالعه تحاربه اصلا، لكن هو طلع في مقاومه ان طالعه تحاربه، فبقوا يكرهوا السيده عائشه وما ياخدوش اي حديث اللي رويه السيده عائشه، عندهم حديث يبقى حديث ده باطل لا يستدل به في الاحكام ولا العقائد ولا حاجه خالص. فدول اذوا النبي في السيده عائشه. هتصالح سيدنا علي على معاويه بن ابي سفيان، لان هي سمعت ها؟ ما كانش فيها سيدنا علي. ما انا عارف ده كان طالع معاه الزبير بن العوام. ايوه كانوا طالعين اصل الجماعه دي كلها كانوا في الحج ساعه ما مات سيدنا عثمان. سيدنا عثمان مات وكانوا كل الصحابه بما فيهم السيده عائشه دي في الحج في مكه. وصل للسيده سيدنا علي لما قتل سيدنا عثمان بن عفان وبويع بالخلافه، وكانت المدينه محاصره بقتلة عثمان. لم يرد ان يعمل محاكمة قتلة عثمان الا لما يستتب له الامر. كويس؟ ده اجتهاده كده. التانيين خلفوه قالوا له لا طلع قتلة عثمان عشان نبايعك الاول، شرطوا عليه. فهمت ازاي؟ ادي سبب الخلاف. مجموعة كبيرة من الصحابة اللي وقفوا ضد سيدنا علي قالوا لا تطلع لنا قتلة عثمان، قال لهم اطلع قتلة عثمان بأي سلطة وانا لسه مش خليفة؟ ادوني الاول السلطه وبعد كده ابقى اطلع لكم قتله عثمان. انتوا عايزين تعينوني اطلع قتله عثمان بدون ما يبقى عندي مسوغ شرعي خليفه ابقى حاكم؟ فهمت كتاب سيدنا علي؟ فقال لهم اطلع لكم قتله عثمان بعد ما اصير خليفه باجماع. فطلب منهم ان يبايعوه فرفضوا. طلب مبايعه معاويه في الشام، معاويه قريب سيدنا عثمان، وصلوا الخبر هناك مشوش، قالوا له ده سيدنا علي سلم عثمان لقتلته، ورفض انه يدي قتلة عثمان ليقتلوا بعثمان. فصار دم عثمان معلق في رقبة سيدنا علي قدام مين؟ معاوية اللي قاعد في الشام، ما هو مش عارف الدنيا فيها ايه في المدينة، مش دريان. وصل له الخبر كده. معاوية قريب سيدنا عثمان يعني ولي دمه، فرفض ان يبايع سيدنا علي ويرسل له المبايعة من الشام حتى يخرج قتلة عثمان ايضا. فسيدنا علي قال مش وقته، المدينة محاصرة بجنود أغراب وخالية من الصحابة كلهم في موسم الحج، كيف أدافع عنها؟ لو طلعتهم، أنا لو طلعتها قتلت عثمان دول وراهم جيوش، والمدينة ما زالت محاصرة بهذه الجيوش، إزاي أطلعهم الوقت؟ مش أما يستتب لي الأمر والجيوش دي ترجع بلادها والحكاية تستقر أطلعهم؟ شوف فهم سيدنا علي الراقي. فلما جت السيدة سيدنا علي لما ما جاتلوش مبايعة معاوية جات له مبايعة من العراق ان احنا نبايعك على الخلاف. فخرج سيدنا علي الى اهل العراق عشان يتقوى بهم ليطلب بيعة معاوية. خرج من المدينة ومشي كده في صبة مين السيدة عائشة راجعة من الحج. يا دوب دخل المدينة ما تعرفش ايه اللي حصل. قالوا لها انت ما تعرفيش ده حصل كذا وكذا وكذا وعلي خرج علشان يقابل اهل العراق ليقاتل اهل الشام لان معاوية رفض انه مش الكلام بقى رغي. قالت ياه ازاي كده؟ فراحت خارجة معاهم قالت عشان تلحق سيدنا علي عشان تمنعه انه يقاتل الناس. فهمت المسألة بقى؟ دي كانت نية السيدة عائشة. وصل لها الخبر كده. والسيدة عائشة قال لها اللي هي كلاب الحوقب. كلاب الحوقب. لا تنبح عليك كلاب الحوقب، وده كان أول كذاب في الإسلام. وأنا بحثها كلاب الحوقب، ما احنا شرحنا الحكاية. وأرادت إنها ترجع. يعني المقصد الخلاصة إن السيدة عائشة ما كانتش طالعة تحارب سيدنا علي خالص. وكانت الموقف فيه لبس شديد بين الصحابة، ما كانتش الأخبار بتتوصل للأماكن المختلفة بنفس الصورة. لأن كان يوصل الخبر ياخد له أسابيع. فكان بيوصل متغير. فتبص تلاقي ده واخد موقف وده واخد موقف وده واخد موقف. فتفرقت الأمة. فهمت المسألة؟ لكن الصحابة كان اجتهادهم وفرقتهم هذه كانت من أجل الله وكانت نيتهم خالصة، يريدوا إصلاح الأمة وصلاح الأمة. ما حدش فيهم كان بيقاتل من أجل دنيا. إحنا لما بنختلف بنقاتل من أجل دنيا الوقت لأننا مش متربيين. فلما بنشوف خلاف الصحابة بنقسهم بنفسنا. إحنا ما نتخانقش إلا من أجل دنيا الوقت. بنلاقي الصحابة كانوا يقولوا شوف من أجل دنيا. بتقسهم بنفسك. الصحابة مش كده. الصحابة لا كانوا لا يقاتلون من أجل دنيا. ولكن كانوا يقاتلون من اجل دين. فهمت المساله؟ وعشان كده لا تقيس نفسك بالصحابه. فالخلاصه ان في ناس اذت السيده عائشه لموقفها من سيدنا علي في وقعه الجمل، والمساله فيها لبس كبير. عبد الله بن سبأ هو اللي رتبها من زمان. احنا اتكلمنا في الفتنه دي مره، قعدنا فيها ساعه ونص مره هنا في قايتباي زمان، شرحناها بملابساتها المختلفه. وقالت السيده فاطمه سيدنا رسول الله بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. يبقى اللي يؤذي السيدة فاطمة كأنه أذى سيدنا رسول الله. وولاد السيدة فاطمة آل بيت النبي نفس الحكاية برضه. لأن لما السيدة فاطمة تعرف إن حد من أحفادها حد أذاه مش هتزعل عشان ولادها؟ تزعل. وعشان كده آل بيت النبي لهم حرمة أزيد من حرمة المسلمين. هم مسلمين ويزيدوا أنهم بضعة من السيدة فاطمة، فيبقى حرمتهم أزيد شوية. فالمسلم له حرمة عظيمة، آل البيت له حرمة أعظم. حرمة الإسلام زائد علاقته بآل بيت النبوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني، لدرجة إن قال لسيدنا علي لما أراد إن يتجوز بنت أبي جهل. واخد بالك؟ فقال إيه؟ ألا إني لا أحرم حلالًا. يعني أنا ما بحرمش الجمع. ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله على رجل واحد. إن أراد ابن أبي طالب أن يتزوج فلانة فليطلق. شفت قد إيه بقى؟ لأن السيدة فاطمة راحت لسيدنا رسول الله تعيط له. لما عرفت سيدنا علي هيتجوز عليها راحت تعيط له كعادة أي امرأة. فسيدنا رسول الله لما شاف السيدة فاطمة بتبكي رق لها رقة شديدة، وما كانش يتحمل، وكان من كثر أكثر بنات النبي شبها بالنبي. كانت مشيتها تشبه مشية النبي. كان هيئتها من ظهرها كده تفتكر هيئة النبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما تدخل عليه كان يقوم يبش لها ويقعدها مكانه. كان النبي يعني من يحب يكرم حد قوي قوي يقوم ايه اول ما يوصل له يدخل يقوم يقعده مكانه. دي عادة اكرام العرب يعني. فكان يعمل الحكاية دي مع مين؟ كان سيدنا ابو بكر يخش ما يعملش معاه كده. اي حد يخش ما كانش يعمل معاه كده. السيدة فاطمة تخش يعمل معاه كده. يقعدها مكانه ويبش لها، واحيانا لما يلاقيش حاجه على الارض يروح خالع جبته يفرش على الارض تقعد عليها. فشفت مدلعها دلع قد ايه السيده فاطمه حبا فيها. وكان يقول فاطمه بضعه مني يؤذيني ما يؤذيها ويفرحني ما يفرحها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابه كانوا يسموا السيده فاطمه بنت ابيها، ام ابيها، ام ابيها، لانها كانت تعامل النبي زي ما الام بتعامل ابنها، مش زي ما البنت بتعامل ابوها. كانت هي ايضا ترق على رسول الله رقه شديده، رقه الام مع على ابنها. فكانوا يقولوا عليها ام ابيها. من شده الشبه بينهما والعلاقه بينهم كانت علاقه عجيبه. والنبي كان اصلا يعني يذوب رقه وحنانا مع كل الخلق طبيعته، لانه صيغه من الرحمه. فما بالك بقى مع اولاده. يبقى اذا كان كده كان لا يتحمل بكاء اليتيم ولا بكاء الطفل، كان يدخل في الصلاة يريد ان يطيلها، فاذا سمع بكاء الصبي قصرها مخافة على امه من لهفته على ابنه. شوف رقة طبع النبي، كان يشوف واحد يذبح شاه والشاه الثانية واقفة بتتفرج، يقوم تصعب عليه الشاه، يقوم يقول له ايه، اذبحها في مكان لا تراها فيه، واذا اردت ان تذبحها لا تسن السكين امامها. حتى الرقة دي كانت مع الحيوان، فكانت طبيعة النبي في منتهى الرقة صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون رقته بقى مع بنته مع سيدنا الحسن؟ تصور انت كده لما كان يبقى واقف بيخطب الجمعة، شوف بقى واحد بيخطب الجمعة يلاقي سيدنا الحسن داخل يروح نازل قطع الخطبة وينزل يشيله ويقف يكمل الخطبة وهو شايل. شوف قد ايه الرقة، يعني لم يتحمل ان هو بس ايه يخلص الخطبة وبعدين يبقى يسلم عليه، من رقة قلبه صلى الله عليه وسلم وحبه لأولاده، وكذلك حب لكل أمته. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيموت يهودي على اليهودية كان بيبكي ويقول تفلتت مني نفسي إلى النار، بكاء، وربنا كان بيخفف عنه بيقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني وانت هتهلك نفسك حزنا على الناس. فكل هذا يدل على رقة طبع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول السيدة فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وقد اختلف العلماء في هذا، يعني في إزاء الصحابة وسبهم وإزاء آل البيت وسبهم، اختلفوا فيه. فمشهور مذهب مالك في ذلك الاجتهاد والأدب الموجع، حكمه أن يجتهد الإمام في كل مسألة على حدة جاءته فيها سب صحابي أو سب آل بيت النبي، ويجتهد في كل مسألة ويوجع الفاعل هذا أدبا، اما بقى بالسجن بالضرب بالجلد باي شيء، لكن محدش قال انه يقتل، كنت بالك، غير ايه سب الانبياء فيه القتل، لكن سب الصحابة ليس فيه القتل. قال مالك رحمه الله: من شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل. عند الامام مالك قال لك يقتل حدا لا يقتل كفرا ردة، مذهب الامام مالك كده، وان كان هو كافر. ليه لا بيقول كده؟ لانه قال لا تقبل توبته، لانه لو قلنا يقتل كفرا كما قال الشافعي وابو حنيفة يبقى تقبل توبته ويسقط عنه القتل. فهمت ازاي؟ لو تاب، الشافعي قال كده والامام ابي حنيفة واحمد بن حنبل قالوا يقتل كفرا فان تاب تقبل توبته ويدرى عنه القتل ويؤدب، ده رأي الشافعية والحنابلة والاحناف. لكن الامام مالك قال لا يقتل حدا وان كان كافرا، فان تاب يقتل ايضا ولكن توبته تنفع، نصلي عليه ونكفنه وندفنه في مقابر المسلمين ونورث ماله الورثة، يبقى توبته تفيدنا فيدي بس، لكن هيقتل هيقتل لانه حد تعلق بالنبي، حق تعلق بالنبي فلا يسقط بالتوبة. زي واحد سب انسان في عرضه ثم تاب وثبت تاب عند القاضي، القاضي يقيم عليه برضه حد ايه، حد القذف بالرغم توبته. ليه؟ لانه هنا حق تعلق بادمي. واحد قتل انسان عامد متعمد ووصلت القضية للقاضي، من قتل يقتل وتاب، هل يسقط عنه حد القتل؟ كذلك هنا من سب النبي، ده الامام مالك بيستدل بكده، فبيقول ان الحد لا يسقط بالتوبة لانه متعلق بادمي، الحد لا يسقط بالتوبة، التوبة تنفعه في الاخرة ولا تسقط حد القتل عنه، ده رأي الامام مالك. فهمت ازاي؟ فقال مالك رحمه الله: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم أصحابه أدب، يبقى يتأدب يعني. وقال أيضا، يعني مش تقول له اخص عليك اختشي، لا، يعني تجلده كده تسجنه، تحلق له شعره وتركبه حمار تمشيه كده ايه، والعيال تقول العبيط اهو وتضربه على قفاه وحاجات كده، تهزقه يعني، يتهز عشان يحرم يعمل كده. فهمت ازاي؟ ده معنى التأديب الموجع، تشهر بيه في التلفزيون، تجلده كده وتجيبه في التلفزيون وفي الانترنت وهو بيتجلد، وهو كان راجل وجيه كده بيقول لك المفكر الاسلامي العظيم، وبعدين جاب كده فجأة يروحوا قلعوه القميص ويرضوه عنه ويجيبوه عشان يحرم يعني، ده اسمه التأديب. فهمت ازاي؟ وقال أيضا من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر يعني كفرهم قتل. كويس؟ لأن لو كانوا على ضلال وكفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم أنهم من أهل الجنة وإحنا عارفين أن الكافر لا يدخل الجنة يبقى كذب بخبر النبي. فهمت إزاي؟ فقتل في الحالة دي لو قال دول كانوا على ضلال وكفر. فهمت المسألة؟ وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا يعني عذب عذابا شديدا لكن لا يقتل. وقال ابن حبيب من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يبلغ القتل إلا في سب النبي نوار كده؟ لا. وقال تحنون من كفر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليا أو عثمان أو غيرهما يوجع ضربا. وحكى أبو محمد بن أبي زيد عن سحنون في من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل. جاب لك الأربعة وقال ده كانوا على كفر وضلال والأربعة من العشرة المبشرين بالجنة يبقى ده إيه؟ كذب بخبر النبي يبقى يقتل. فهمت ازاي؟ انما لو شتمهم شتيمة تانية ما فيهاش الحكاية دي يبقى ايه ينكل به نكالا شديدا يعني يعاقب عقابا شديدا. ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا نكل النكال الشديد يعني حد من الصحابة شتمه وقال ان هم كانوا على كفر وضلال لكن من غير المبشرين بالجنة من غير اللي مات عنهم سيدنا رسول الله وهو راض عنهم يبقى ينكل نكال شديد بس لانه مش مصحوبه بتكذيب لخبر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن مالك من سب ابا بكر جلد ومن سب عائشه قتل. وانا عللت لك ليه بالذات السيده عائشه لان السيده عائشه نزلت براءتها في القران فاذا سبها كذب بالقران انما اللي هيسب سيدنا ابي بكر سيدنا ابي بكر ما ايه ما نزلش ايه في براءته معين قران معين فيبقى بيسب ويبقى ليه حق الايه النكال فقط ولكن ملوش حق انه يقتله حتى ان سيدنا ابو بكر وهو خليفة كان يجلس في بيته وكان معه سيدنا عمر بن الخطاب فدخل عليه احد الاعراب وسب سيدنا ابو بكر سبا شديدا وهو خليفة بعد وفاة النبي فقال له سيدنا عمر دعني اقتله يا رسول الله على عدد سيدنا عمر فقال له سيدنا دعني اقتله يا ابا بكر فانه يسبك وانت في مقام خلافة النبي فلا يليق بذلك فسيدنا أبو بكر رد عليه قال له إيه قال إن ذلك لا يكون إلا في النبي يعني لا يكون القتل إلا في سب النبي ده كلام سيدنا أبو بكر نفسه وكنا إيه قلنا الخبر ده قبل كده. قيل له لما سألوا الإمام مالك ليه اللي يشتم سيدنا أبو بكر نزعل أو ننكل به واللي يشتم السيدة عائشة نقتله قال من رماها فقد خالف القرآن. وقال ابن شعبان عنه لأن الله يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ربنا بيقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم إيه مؤمنين يعني لو عدتوا إلى مثله تبقوا لستم مؤمنين. فاتهمها بمفهوم المخالفة. فهمت إزاي اسمها مفهوم المخالفة. فمن عاد لمثله فقد كفر. وحكى أبو الحسن الصقلي من صقلية جزيرة صقلية معروفة دي جنب المغرب كده في البحر المتوسط جنب المغرب جنب مضيق ها ناحية إيطاليا كده بين ليبيا وإيطاليا هي أصلا صقلية دي أصلا جزيرة إسلامية وطلع منها علماء كثيرين الصقليين دول كانوا علماء كثيرين ولهم مؤلفات يعني احنا المفروض اننا نحرر صقلية بس بعد ما نحرر بيت المقدس وبعدين نحرر الاندلس احنا ورانا حاجات شغل جامد قوي وبعدين عايزين نحرر كمان القسطنطينيه من يد الحكم العلماني في تركيا عندنا شغل جامد وبعدين عايزين نحل المشكله بتاعت كشمير مع الهند ده عندنا شغل جامد قوي ربنا يقوينا سبحانه وتعالى. وقبرص قبرص جزيره اسلاميه مدفونه فيها السيده ام حرام خاله النبي من الرضاعه فتحت في خلافه سيدنا معاويه بن ابي سفيان قبرص شفت قد ايه؟ برضو عايزين نجيب قبرص ساعتين فكرنا. ها؟ ومالطا حتى بيقول لك راح ادل في مالطا. يعني ما حدش هيسمعه هنا. واخد بالك؟ فاحنا ورانا شغل جامد. عشان تشوف المسلمين قصروا على مدى مئات السنين ضاعت منهم هذه الاشياء تدريجيا. كل كام جيل تضيع منهم حاجة، كل كام جيل تضيع منهم حاجة. درجة ان الوقت كل املنا مع شارون ان يرجع للحدود قبل 11 مش عارف 9 بتاع السنة اللي فاتت. طب وحدود 67 وحدود 48 طب وحدود 73 طب كله اتاكد. كل املنا الوقت بس يعني نرجع زي ما كنا من 3 4 شهور بس. حاجة خيبة خيبة. فنسأل الله السلامة. على اي حال بفكرنا بالصقلية على اي حال. فقال لك هنا بقى وحكى ابو الحسن الصقلي ان القاضي ابا بكر بن الطيب الباقلاني قال ان الله تعالى اذا ذكر في القرآن ما نسبه اليه المشركون سبح نفسه لنفسه. شوف كلام الامام الباقلاني بيقول ايه؟ بيعلل ان السيدة عائشة شتمها حاجة كبيرة قوي. بيقول ربنا سبحانه وتعالى لما كان يذكر ما يقول المشركون في نفسه في ذاته وينسب له الولد كان يسبح نفسه فيقول مثلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه يسبح نفسه. في آية كثيرة وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. فسبح نفسه أيضا في موضوع السيدة عائشة. لأن السيدة عائشة إزاءها وسبها شيء كبير قوي. واخد بالك ازاي؟ يكون في مرتبة إزاء الله عز وجل. لأن سب السيدة عائشة إزاء للنبي ومن أذى النبي فقد أذى الله. شوف كلام الإمام الباقلاني. فقال الله سبحانه وتعالى قال سبحانك لما سبوا السيدة عائشة وقال سبحانك لما نسبوا له الولد. فيبقى إزاء السيدة عائشة مش زي أي حد. وكان مالكي. الإمام الباقلاني مالكي فهو عايز يأيد مذهب الإمام مالك اللي هو الشيخ بتاعه في قتل من سب السيدة عائشة دون سائر الصحابة. سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء. وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة. ومعنى هذا والله أعلم أن الله لما عظم سبها كما عظم سبه وكان سبها وكان سبها سبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وقرن سب نبيه وأذاه بأذاه تعالى. وكان حكم مؤذيه تعالى القتل كان مؤذي نبيه كذلك كما قدمناه. وشتم رجل عائشة بالكوفة. القضية دي حصلت في الكوفة بقى. واحد في الكوفة شتم السيدة عائشة فقدم إلى موسى بن عيسى العباسي. موسى بن عيسى العباسي كان هو بقى الحاكم في القضية دي. فقال من حضر هذا؟ مين اللي سمع منه؟ عايز الشهود. فقال ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري اللي هو روى الإمام حمزة القارئ قراءة حمزة عنه. يعني قراءة حمزة مروية عنه هنا عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. مش في قراءة ما قراءة حمزة؟ قراءة حمزة مشهورة معروفة من القراءات العشر. لا من القراءات العشر. الشواذ ايه يا ابني؟ قراءة حمزة من الشواذ يا شيخ محمد؟ دي من المتواترات. لا يا سيدي قراءات العشر. القراء العشر مين؟ نافع في المدينة ابن كثير المكي ابو عمرو البصري ابن عامر الشامي واربعة كوفيون اولهم عاصم وبعدين الكسائي وبعدين حمزة وبعدين خلف وبعدين واحد تاني بصري اسمه يعقوب وبعدين تاني واحد مدني اسمه ابو جعفر. دول الرواة العشرة كل قراءتهم متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك صح. فقال من حضر هذا؟ فقال ابن أبي ليلى أنا. فجلد 80 جلدوا 80 ستم عائشة. ما مشيش بمذهب الإمام مالك لأنه ما كانش مالك. مالك بس اللي بيقتل من شتم السيدة عائشة. مالك بس. لكن بقية المذاهب ما يقتلوش اللي شتم السيدة عائشة. فعمل فيه إيه؟ جلده 80 جلدة حد القصر. وبعدين ابتدى بقى يعاقبه عقاب زائد وحلق رأسه. وحلق راسه أقرع يعني زي ما كانوا زمان إيه في البوليس كده اللي يعاكس بنات يمسكوه في القسم يحلقوا له شعره يعني عشان يخلوه مسخة يعني. حلق نوع من التعذير يعني. واسلمه للحجامين. الحجامين اللي هم الناس اللي في ايدهم المشارف علشان يسيحوا دمه كده، يقعدوا ايه يغلسوا عليه شويه، يشرك له هنا، يعمل له هنا، يعمل له في ظهره، يعذبوه شويه يعني بالمشارف بتاعته. وروي عن عمر بن الخطاب انه نذر قطع لسان عبيد الله بن عمر ابن سيدنا عمر بن الخطاب. عبيد الله ده كان ابن السيدة ام كلثوم من سيدنا عمر، ام كلثوم بنت سيدنا علي بن ابي طالب. كان شتم المقداد بن الاسود الصحابي، قالوا له ده ابنك عبيد الله شتم المقداد بن الاسود الصحابي، قال له سيدنا عمر كده، سيدنا عمر قال والله لا اقطع لسانه، نذر لكن ما قطعش. انت عارف سيدنا عمر لعلمك كان قلبه حنين جدا، كل واحد يقول سيبوني اقتله، لو سيبوني ما يقتلوش، سيبوني هضربه، وبعدين اما يسيبوه ما يضربوش. فهو كان طيب القلب جدا سيدنا عمر، لكن كان شديد في الحق، كان شديد في الحق. وكان الشيطان يعني من خصائصه، كان لو مشي في طريق الشيطان يخرج من طريق تاني، ما يجتمعش مع سيدنا عمر في طريق واحد. فسيدنا عمر لما سمع الحكايه دي قال فكلم في ذلك، فقال دعوني اقطع لسانه حتى لا يشتم احد بعد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابو ذر الهروي ان عمر بن الخطاب اتي باعرابي يهجو الانصار، جابوا له واحد اعرابي من افاكده، قالوا له ده قاعد بيقول شعر بيهجو الانصار، يعني شتيمه في الانصار. فقال لولا ان له صحبه لكفيتكموه، يعني لولا ان الراجل ده شاف النبي وليه صحبه كنت عملت فيه اللي معاه. المهم يطلع له حاجه وخلاص. سيدنا عمر يعني لو تتتبع احوال سيدنا عمر سيدنا رقيق الطبع جدا، وان كان في ظاهره كان عنده شده الا انه كان قلبه رقيق الطبع جدا، درجه حتى لما ضربه ابو لؤلؤ المجوسي وهو في المحراب قال ايه؟ قال اقبضوا عليه وما تعملوش حاجه حتى فان برئته انظر ماذا افعل في امره، يمكن يتناهل ويسيب، فان مت فاقتلوه بي. شوف قد ايه؟ يشهدوه ويقتلوه واللي يتشدد له واللي يعملوه ويعتقلوه، لا ما عندوش الحكايه دي، ما عندهمش التشفي ده. التشفي ده موجود عندنا احنا بس، عشان احنا قلوبنا فيها دنيا، انما الصحابه ما كانوش كده. الصحابي كان يفضل يحارب بالسيف ويضرب يضرب، واللي قدامه اول ما يقول اشهد ان محمد رسول الله يبقى حبيبه على طول في الحال، قلبه يتغير في الحال، لانه كان بيقاتله من اجل الله، مش متغاظ منه ولا قرفان منه ولا عايز يذبحه ولا، لا مش في باله الحكايه دي. الصحابه كانت فيه الحكايه دي. قال مالك من انتقص احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له في هذا الفيء حق. الفيء ده اللي هو بياتي للمسلمين بغير قتال، غنيمه يغنمها المسلمون بغير قتال يسموها فيء، واللي يغنمه المسلمون بقتال يسموه غنيمه انفاق. الغنيمه ليها تقسيم، اربع تخمسها للجند اللي قتلوا وانتصروا، اربع تخمس، وخمسها لله ولرسوله، يقسمهم في يتقسم الخمس اخماس كمان، يعني يتقسم الخمس اخماس، خمسه لله ولرسوله يعني قرابة النبي ومكان في مصالح النبي، وبعدين اربع الاخماس التانيين في مصالح المسلمين وفي الفقراء والمساكين وغير ذلك. يبقى ايه؟ يبقى دي الغنيمة اللي جاية بقتال. طب الفيء بقى؟ الفيء اللي جاي بغير قتال خمسه للجيش العكس، واربع تخماسه ليه؟ لله ولرسوله، يقسمهم في الاشياء دي. فسيدنا الامام مالك قال ايه؟ قال ان اللي يسب الصحابه او يبغضهم ملوش في الفيء، حتى ولو كان مسكين، حتى لو كان فقير ملوش في الفيء. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. مين بقى دول؟ الفقراء دول. ومين المساكين؟ بيبينهم بقى الله بعد كده، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا. يبقى دول ايه؟ طائفه منهم. اولئك هم الصادقون. والنوع الثاني والذين الانصار والذين تبوأوا الدار والايمان اللي هي ايه؟ اولئك هم المفلحون اللي يؤثرون على انفسهم وان كان بهم خصاصه. واللي بعدهم الطبقه الثالثه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا يبقى اللي قلبه غل للذين امنوا بيسب الصحابه، يبقى قلبه غل للذين امنوا يبقى ملوش في الفايده. شفت بقى استنتاج الامام مالك من الايه؟ لانه بيقولوا ايه؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اللي بيسب الصحابه في قلبه غل للذين امنوا يبقى ملوش في الفايده. ده كلام مين؟ الامام مالك. شفت استنتاج الامام مالك ودقه نظرته في القران. قال مالك: من انتقص احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له في هذا الفيء حق، قد قسم الله الفيء في ثلاثه اصناف، فقال للفقراء المهاجرين الايه، ثم قال والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم الايه وهؤلاء الانصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان الايه، فمن تنقصهم فلا حق له في فيء المسلمين. واضح؟ وفي كتاب ابن شعبان: من قال في واحد منهم انه ابن زانية وامه مسلمة، يعني قال واحد مثلا قال على حد من الصحابة امه زانية او ابن زانية، نعمل فيه ايه وانت راجل قاضي مسلم جات لك القضية دي؟ فابن شعبان قال ايه؟ حد عند بعض اصحابنا حدين، حد على سبيل التعذير لانه شتم الصحابي، وحد ايه؟ الطعن القذف اللي هو الثمانين جلدة لانه قذف في عرضه. واخد بالك ازاي يبقى يحد حدين؟ حدا له وحدا لامه، ولا اجعله كقاذف الجماعة في كلمة. قاذف الجماعة في كلمة يعني ايه؟ يعني واحد عدى على عشرة مسلمين ماشيين قال لهم يا اولاد الزواني، يعني قذف العشرة في كلمة واحدة، هنحد عشر حدود دول عشرة واقفين، ولا يحد حد واحد حد القاذف تدخل الحدود في بعضها فتصير حدا واحدا؟ الامام الشافعي في خلاف عنده، قال لك تجتمع عليه الحدود لكن تقسط عليه، لان لو ادينا له 800 جلده هيموت في النص، لكن تقسط عليه، ندي له النهارده 80 وبعد ما يخف كده تمام وظهره يخف ندي له كمان 80 وبعدين ما يخف ندي له كمان لحد ما نخلص. والامام مالك قال لك لا، تجتمع عليه الحدود فتصير حدا واحدا. واخد بالك؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سب اصحابي فاجلدوه. ده حديث قاله النبي. قال اللي هو ابن شعبان برضه: ومن قذف ام احدهم وهي كافره. واحد قذف ام واحده من الصحابه ومعروف ان امه ماتت على الكفر، يبقى نعمل فيه ايه؟ حد حد الفريه لانه سب له، لان اذى ايه؟ يبقى يحد حد الفريه. فإن كان أحد من ولد هذا الصحابي حيا قام بما يجب له، لو كان حد من ورثته عايشين يقوم بالقضية، هو يرفع هو القضية للقاضي لأنه هو المسؤول اللي اتأذى، قام بما يجب له، وإلا لو ما كانش حد ليه من الورثة موجود، فمن قام من المسلمين زي ما بقول لك محامي يقوم، محامي يقوم يدافع عن الصحابة اللي بيتمثلوا بالصلصال وبيتمثلوا بصدقة المسلمين، يعني أي حد يقوم بقى من المسلمين. وإلا فمن قام من المسلمين كان على الإمام، يعني وجب على الإمام قبول قيامه، قبول الدعوة والنظر فيها. فهمت إزاي؟ قال: وليس هذا كحقوق غير الصحابة. غير الصحابة محدش يقوم يرفع قضية إلا لما يكون وارث من الورثة الشرعيين، ينظر فيها الحاكم يسألك أنت علاقتك بإيه؟ قريب منه قد ايه؟ لو كنت من ضمن ورثته ينظر في القضيه، مالكش علاقه بيه لا، الا الصحابه بس. اي حد من المسلمين يقوم تبقى القضيه معتبره وينظر فيها، لعظم حق الصحابه لوقعهم ايه؟ لموقعهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا كحقوق غير الصحابه لحرمه هؤلاء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، انما غيرهم فلا يقوم بحقهم إلا ورثتهم، إلا الصحابة أي حد. ولو سمعه الإمام وأشهد عليه، افرض الإمام نفسه القاضي نفسه وماشي في السوق فسمع واحد بيسب الصحابة، القاضي نفسه اللي المفروض تترفع عليه القضية، فيقوم القاضي يجيبه وأشهد عليه، يشهد عليه، كان ولي القيام به، يكون القاضي الامام هو الولي اللي بيطالب بحق هذا الصحابي، خدت بالك؟ قال ومن سب غير عائشة من أزواج النبي. احنا قلنا اللي سب السيدة عائشة فيها خلاف عند الشافعية والمذاهب الثانية، قال كايه كبقية الصحابة يجلد 80 جلدة ويعاقب عقاب زيادة كده يتهزأ شوية. الإمام مالك قال لا يقتل في السيدة عائشة بالذات عشان القرآن، مخالفة القرآن. طب افرض زوجات النبي الثانيين، واحد سب زوجات النبي غير السيدة عائشة، ففيها قولان، أحدهما يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم بسب حليلته. القول الأول قال لك يقتل لأنه سب حليلة النبي، سب للنبي. واحد سب مراتك يا أخي كأنه سبك، صح ولا لا؟ فقال لك اللي يسب أي زوجة من زوجات النبي كأنما سب النبي فيبقى يقتل. واضح؟ ده القول الأول. والآخر أنها كسائر الصحابة يجلد حد المفتري. قال ابن شعبان وبالأول أقول، واخترنا الأول أنه يقتل لأنه لا يعتبر سب للنبي. وروى أبو مصعب لوقاضي المدينة عن مالك، عن الإمام مالك، في من سب من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واحد إيه منسب لبيت النبي يعني من آل البيت، معروف أنه ده حسني حسيني من الأشراف، فسبه، قال يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا. يشهر يعني ايه؟ يعني يشهر امره، يعني يلففوه في القرية كده وفي البلد وبتاع، ويعرفوا الناس كلهم ان درجة قليل الادب، ويضربوه على افاته الماماشي، ويمشوه كمان ايه قالع العمامة بتاعته اذا كان في بلد بيحترموا لبس العمام، ويلبسوه القميص بالمقلوب، ويبين له ظهره، ويركبوه الحمار بالمشقلة. كل ده تهزيني، ويمشوه في البلد يقولوا العبيط اهو، لا بلا والمجنون اهو، قليل الادب اهو، المجرم اهو، ويلموا العيال يجيبوا لهم مصاصات وحاجات من دي ويقولوا لهم يلا اللي يديله على قفاه هنديله مصاص. كل ده اشهار ليه. حاضر. وعشان كده الشهر العقاري سموه شهر عقاري ليه؟ عشان بتشهر فيه الملكيات، بتخليها مشهوره. مش شهر يعني 30 يوم، شهر من الاشهار، مش الشهر اللي هو ايه فيه اربع اسابيع اللي انت بتقبض من الحكومه كل شهر، ده شهر وده شهر. شهر الحكومه غير الشهر العقاري، خد بالك. نشكو لحضرتك اللي هو انا يعني انا حضرتك ما يسببه الاطفال من ضوضاء ومن نساء تترك ولادها دون رعايه مما يؤثر على عدم الاستمتاع بروحانيات الدرس. بناتك، بناتي دول لما يتجوزوا ويخلفوا هيجيبوا عيالهم هنا برضه، فلازم نستحمل العيال. معلش انتوا دلوقتي عشان بنات ما خلفتوش مش هممكم تسيبوا العيال في البيوت لان ما عندكوش عيال اصلا، انما اما هتكبروا يبقى عندكم عيال وعايزه تحضري الدرس والعيال هتوديهم فين؟ هتضطري تجيبيهم، فمعلش استحملي شويه وربنا بيجبر النقص. يعني في موسم الحج مثلا وهو عباده جليله بتجد زحام شديد بين الناس والرجال والنساء واختلاط، وبرغم من كده برغم الاختلاط المنهي عنه شرعا ده ربنا اجازه في الحج، واخد بالك ازاي؟ في هذه الحدود ليه؟ لان ربنا الخير لما بيعم بيعم بقى، حتى بينزل وانت اصلك انت ما بتستفيديش من الدرس بكل ما يقال، اللي بيفيدك ربك مش الكلام اللي بيتقال، فانت طول ما انت مع ربنا هو اللي هيهديكي الى صراط مستقيم، مش كلام الشيخ اللي بيهدي ولا الحضور هو اللي بيهدي. كوني مع الله تبص تلاقي ربنا يفهمك من اقل كلمه، وتذكري يعني شفقه النبي بالصحابه وبالاطفال وبكل الحاجات دي، فمعلش شوشروا عليك شويه تمشي الامور ويعلموك التركيز عشان تكفي، وربنا يوفق اولادنا جميعا في الامتحانات. وانا على اي حال بطلت اجيب بنتي ايه وبنتي زينب في الدرس يعني علشان ابقى بدات بنفسي، بس ساعات بيجوا من ورايا برضو فاعذروني، لكن انا نبهت عليهم كثيرا. فبيقول لك عن مالك في من سب من انتسب الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضربا وجيعا. لو حد من غير بيت النبي هيضرب ويروح، لكن من بيت النبي نضربه ونشهر بيه ونوجعه ضربا ثاني ونحبسه ويمكن ننقله بلد تاني، ويمكن ننزله من الدرجة الأولى للدرجة الثانية إذا كان موظف، ويمكن لو كان شغال في القاهرة ننقله أسوان عقابا ليه. كل الحاجات دي نعملها فيه، فهمت ازاي؟ ويحبس طويلا حتى تظهر توبته، لأنه استخفاف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وأفتى أبو المطرف الشعبي فقيه مالقة، مالقة بلدة في المغرب برضه، في رجل أنكر تحليف امرأة بالليل. كان زمان القاضي شغله كله بالنهار، فلما يجي الشهود يقولوا بالنهار. فجاء قاضي كده في ملقة، كانت امرأة كده من أشراف قومها ما تحبش تمشي في النهار الناس تشوفها، فأجل القضية بالليل علشان تجيله بالليل تحلف سترا لها، يعني كأنه بيحبيها، يعني بيعملها معاملة خاصة، يعني فهمت ازاي؟ فتضايقوا منه بقية القضاة. في رجل أنكر تحليف امرأة بالليل وقال لو كانت بنت أبي بكر الصديق ما حلفت إلا بالنهار. فلما قال الكلمة دي بعض الفقهاء قالوا له آه والله عندك حق، فزعلوا منهم قالوا لهم ده انتوا اللي قلالات أدب بقى، هتخلوا ليه زي بنت أبي بكر الصديق برضو؟ انتوا هتخلوا ليه زي بنت أبي بكر؟ ده انتوا ولا فقهاء ولا حاجة، ده انتوا طلعتوا بقى قلالات الأدب. وحصلت خناقة بين الفقهاء جامدة، فقيه قال له لا عنده حق، والتاني قال له لا انت قليل الادب، وانت مش قليل. دخلت في شغلانه كبيره بقى بينهم، خناقه جامده، كل ده علشان يحافظوا على حرمه اسماء الصحابه. لان ما يقول لو كانت بنت ابي بكر تيجي في بالك السيده عائشه على طول، ما هي دي بنت ابي بكر زوجة النبي على طول، فازاي هو يعمل الكلمه دي؟ ازاي يقول الكلمه دي؟ هتقول لي ما هو رسول الله قال لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، ده رسول الله بيقول على بنته، انما انت هتبقى رسول الله تقول على بنت النبي؟ طب اما النبي يتكلم على بنته غير انت ما تتكلم على بنت النبي، فهمت المساله؟ فما تقولش ما هو النبي قال كذا يبقى انا اقول كذا، ايه البجاحه؟ هي حكايه بالدراع. النبي بيتكلم على بنته، انت ايه دخلك انت بقى مع بنت النبي؟ فما تجيش بقى تقول الكلمه دي، فلازم تاخد بالك. العيال تهدى شويه. وقال لو كانت بنت ابي بكر الصديق ما حلفت الا بالنهار، وصوب قوله بعض المتسمين بالفقه. فقال ابو المطرف ذكر هذا لابنة أبي بكر في مثل هذا يوجب عليه الضرب الشديد والسجن الطويل. والفقيه الذي صوب قوله هو أخص باسم الفسق من اسم الفقيه. ده احنا نقول عليه فاسق ما نقولش عليه فقيه، كمان شتمهم كلهم يعني. فيتقدم إليه في ذلك ويزجر ولا تقبل فتوى ولا شهادته، وهي جرحة ثابتة فيه، يعني جرح ثابت فيه، حتى لو تاب نفضل فاكرينها له برضه انك انت في يوم الايام قلت كده. ويبغض في الله. وقال ابو عمران في رجل قال لو شهد علي ابو بكر الصديق انه ان كان اراد ان شهادته في مثل هذا لا يجوز فيه الشاهد الواحد فلا شيء عليه، وان كان اراد غير هذا فيضرب ضربا يبلغ به حتى الموت. وذكروها رواية، يعني واحد بيقول ده انا لو شهد علي ابو بكر الصديق ان انا عملت كذا برضه ما ينفعش، عشان شهادة الواحد ما تنفعش، لازم عند القاضي شهادتين. فقال لو يقصد ان شهادة الواحد لا تكفي يبقى ما فيهاش حد، لكن لو قصد التلميح بان سيدنا ابي بكر لا تقبل شهادته يبقى هنا بقى اللي عايز يتضرب ضرب وجيع ده، فهنا القاضي لازم يبقى ايه واعي، يعني يفهم قصد الراجل اللي بيقول ده ايه. قال القاضي ابو الفضل هنا انتهى القول بنا فيما حررناه، يعني انتهى الكتاب الحمد لله، كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وده بقى دعاء قاله في اخر الكتاب. قال القاضي ابو الفضل هنا انتهى القول بنا فيما حررناه، وانتجز الغرض الذي انتحيناه، واستوفي الشرط الذي شرطناه في اول المقدمة، يعني شرط على نفسه شروط انه هيقول في اقسام وفي ابواب وهيبحث في المسائل الفلانية وكده، فبيقول انتهى هذا الشرط الذي شرطناه، مما أرجو أن في كل قسم منه للمريد مقنع، وفي كل باب منهج إلى بغيته ومنزع. وقد سفرت فيه عن نكت، سفرت يعني أوضحت، منها السفور اللي هو الوضوح، ومنها السفرة علشان بتسفر إيه على ما فيها من طعام سموها سفرة عشان كده، ومنه السفر سموه سفر علشان يسفر عن أخلاق الناس، البني ادم تبان اخلاقه في السفر، انما طول ما قاعد هنا جنب بيته وكل اموره مستقره تقول يا سلام مفيش احلى منه، سافر معاه يسرقك وياكل مال الناس، واخد يبان على حياته على طول، فالسفر يسفر عن اخلاق الناس فسموه سفر عشان كده، فهم؟ ومنها سفور المراه، يعني خروجها ظاهره، عورتها ظاهره للناس. وقد سفرت فيه عن نكت، يعني اوضحت واظهرت عن نكت تستغرب وتستبدع، يعني حاجات جميلة يعني. وكرعت في مشارب من التحقيق، كرعت يعني ايه؟ شربت، نهلت يعني. في مشارب من التحقيق، مشارب هنا تبقى منصوبة مع انها في بعدها حرف جر، في مشارب لانها مكسورة وعلامة كسرها الفتحة لانها ممنوعة من الصرف صيغة منتهى الجموع. خدت بالك انا بقول الكلام ده عشان الطلبة عندهم امتحان عربي قريب ياخدوا بالهم. وكرعت في مشارب من التحقيق لم يورد لها قبل في اكثر التصانيف مشرع. حلوة، كلام جميل كده، يعني يقول لك كرعت فيها الشرب، يورد انه يرد الماء والمشرع هو مكان الماء، فجايب لك كل الالفاظ اللي فيها الجمال ده، كأن الانسان اللي ما يعرفش الحاجة يبقى عطشان عايز يعرفها، وهو رايح يعرفها كأنه زي اللي رايح يرد الماء، فاذا عرفها يقوم يتروي منها، يبقى كأنه بيكرع، كأنه بيشوف الكلام الجمال. يسموه بقى استعارات مكنية واسمها مش عارف مجاز وحاجات كده جميلة يعرفها علماء اللغة، احنا بنستطعمها، لكن علماء اللغة بقى يطلع لك في كل كلمة من دي بقى شغلانة. وكرعت في مشارب من التحقيق لم يورد لها قبل في اكثر التصانيف مشرع، في اكثر التصانيف مشرع، برضو اكثر هنا تقول في اكثر مش في اكثر، لانها افعل تفضيل، واخد بالك، تبقى برضو ايه؟ ممنوع من الصرف برضو. واودعته غير ما فضل، ووددت لو وجدت من بسط قبل الكلام فيه، يعني كان بيود ان يبقى حد سبقه في تأليف مثل هذا المؤلف، كان حيريحه، حيرجع للي ألفه قبله ويجمع منهم ويضيف شوية ويعمل، لكن هو للأسف بيقول ما لقاش حد سبقه في الموضوع ده، فبذل فيه جهد جامد علشان يحاول يجمع هو هذه الأشياء. ووددت لو وجدت من بسط قبل الكلام فيه أو مقتدا يفيدني عن كتاب عن كتابه او فيه لاكتفي بما ارويه عما ارويه، لاكتفي بما ارويه عنه، يعني عن اللي سابق يروي عنه، عما ارويه اللي انا ارويه بنفسي. شفت الجمال؟ جناس طابق، يسموه ايه؟ جناس مطابق، لما يبقى الاثنين نفس الحروف والنطق يختلف والمعنى يختلف. لأكتفي بما أرويه عما أرويه، وإلى الله تعالى جديل الضراعة والمنة بقبول ما منه لوجهه، والعفو عما تخلله من تزين وتصنع لغيره، وأن يهب لنا ذلك بجميل كرمه وعفوه، لما أودعناه من شرف مصطفاه وأمين وحيه، وأسهرنا به جفوننا لتتبع فضائله، وأعملنا فيه خواطرنا من إبراز خصائصه صلى الله عليه وسلم ووسائله، ويحمي أعراضنا عن ناره الموقدة لحمايتنا كريم عرضه صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ممن لا يذاد إذا زيد المبدل عن حوضه صلى الله عليه وسلم. بيبين حديث أن يذاد عن حوض النبي أناس، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي انهم من امتي. هيعرفهم من امته ازاي؟ لان يبعثون غرا محجلين من اثر الوضوء، فتبص تلاقي الناس كلها بتجري على حوض النبي عايزه تشرب يوم القيامه، لانهم بيبعثوا من القبور عطشانين، فكله يجري على حوض النبي من امه النبي، ومحدش من الامم ليها حوض الا امه النبي، وعليك زام بعدد امه النبي كنجوم السماء، وزوايا الحوض، حوض النبي يعني منين؟ من المدينة للكوفة. شوف انت، من المدينة للكوفة ده طول الضلع الواحد، وزواياه سواء يعني مربع، يعني اربع اضلاع كل ضلع من المدينة للكوفة طول، وكيزانه كنجوم السماء، وماء احلى منه. فسيدنا رسول الله يقول يا ربي امتي، فيقال له انك لا تدري ما احدث بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. ويجعله لنا ولمن تهمم باكتتابه واكتسابه سببا يصلنا باسبابه صلى الله عليه وسلم،

وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن ترحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. اللهم ارحمهم يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم افتح لهم في قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا لأحد من خلقك. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.